بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل الخامس، الطيب. فيحرم عليه بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه ولو من غيره بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصلا. أورد في هذا الفصل المحظور الخامس من محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم بحج أو عمرة فعل شيء منها. قال: الخامس الطيب، أي أنه يحرم الطيب، وهذا باتفاق أهل العلم، بل قد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن حرمة الطيب على المحرم هذا مما يعلمه عموم المسلمين، أي لا يعبر فيه بجهل، ولا أي أن مقتضى كلام الشيخ أنه لا يعبر فيه بجهل، لأن هذا من الأمور الظاهرة. ومسألة الطيب الذي يحرم، في الحقيقة الذي يحرم أمور متعددة، والطيب إنما يحرم بقيود كذلك. فنبدأ بقيوده، فقد عبر المصنف بقوله الطيب، أي أنه يحرم الطيب على المتلبس بالنسك حجا أو عمرة. والحقيقة إنما يحرم الطيب بقيدين: القيد الأول أن يكون مقصودا، فإن لم يقصد المرء التطيب فإنه لا يكون محظورا. وقد سبق معنا أن محظورات الإحرام على نوعين: نوع يعذر فيه بالنسيان والجهل فلا يشترط فيه القصد، نوع لا يعذر فيه بالجهل وبالخطأ فلا يشترط فيه القصد، مثل تقليم الأظافر وقص الشعر، ونوع يعذر فيه بالخطأ فيشترط فيه القصد، ومن ذلك الطيب ومن ذلك اللباس. إذن فالقيد الأول لابد أن نقول إن المحظور هو قصد الطيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أو نقول القيد الثاني، أننا نقول إنما يحرم ابتداء التطيب لا استدامته، وذلك أن المحرم إذا كان قد مس الطيب على جسده أو على ثوبه قبل إحرامه فإنه يصح له استدامته ولا يكون عليه دم، وتقدم معنا ذلك في أول باب الإحرام. وإنما يحرم عليه ابتداء التطيب بأن ينشئ طيبا على جسده مثلا أو على ثوبه، أو أن يخلع ثوبه الذي عليه الطيب ثم يلبسه مرة أخرى، فيكون هذا بمثابة ابتداء اللبس للثوب المطيب، أو أن ينقل الطيب من موضع إلى موضع آخر من بدنه، وتقدم كل هذا الكلام. إذن المسألة معنى الأولى ما هي ما ذكرت لكم، أن الطيب إنما يكون محظورا بشرط بقيدين: القيد الأول أن يكون مقصودا بأن يقصده المحرم، والقيد الثاني أن يكون مبتدأ بأن لا يكون مستداما لما كان قبل الإحرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن المصنف سيذكر صورا كثيرة مما يحرم الطيب فيه على المحرم، فسيذكر حرمة التطيب البدن وتطيب الثوب واللبس بما صبغ بشيء فيه طيب أو أصله طيب، والاكتحال والاستعاض والاحتقان والشم واللمس والجلوس وغير ذلك من الصور المتعلقة بحرمة الطيب. وعلى ذلك فإن المحرم على المحرم ليس مجرد فعل التطيب، وإنما يحرم ثلاثة أشياء تدخل فيها الصور التي سيريدها المصنف كلها. هذه الثلاث جمعها مرعي، وأنا أتابعه في ذكر هذه الثلاث. فقد ذكر أن المحرم هو تعمد الطيب مسا أو شما أو استعمالا، فكل الصور التي سيأتي ذكرها إما أن تكون مسا للجسد أو على الثوب، أو شما للرائحة، أو استعمالا بسائر صور الاستعمالات التي ستأتي، ومنها الأكل والشرب والاستعاط والاكتحال وغير ذلك. المسألة الثالثة، وهي الحقيقة من دقيق المسائل، وإنما اجتهدت في فهمها من كلام فقهائنا، وسيأتي الموضع الذي نقلت منه هذه المسألة، وهو: ما ضابط ما يسمى طيبا؟ وذلك أنه ليس مجرد الريح الزكية تجعل الشيء طيبا، فإن كثيرا من الروائح الزكية يجوز للمرء أن يستعملها أكلا وشربا وشما، وليست محرمة عليه حال الإحرام، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. والضابط في ذلك أن نقول أحد أمرين فيما يظهر من كلامهم: الأمر الأول أن يعد عرفا ذلك الشيء طيبا، بأن يكون ذلك الشيء في عرف الناس هو طيب. والأمر الثاني أن يكون الأصل الذي بقي على أصل خلقته يتخذ منه عادة الطيب، وهذا التعبير بالعادة مهم لأن سنتكلم عن الفواكه واستخراج الأطياب منها بعد قليل. إذن حيث سمي الشيء طيبا فإننا نقول إنه ممنوع على المحرم، سواء أخذ من الورود ومن سائر الأطياب المعهودة القديمة، أو أخذ من أشياء جديدة كعطور الفواكه وغيرها من العطور التي أصبحت تستخرج من أشياء غريبة في هذا الوقت. وسيأتي تفصيل لهذا الكلام، وعندما ننهي هذا المحظور سأتكلم عن الأشياء التي فيها رائحة طيب، هل تكون داخلة فيه أم لا، كالمناديل والسجاجيد والسبح والصابون وغيرها من الأدهان. قول المصنف الطيب مر معنا المسائل الثلاث المتعلقة بذلك. قال فيحرم عليه، أي يحرم على المحرم بعد إحرامه. تعبير المصنف بقوله بعد إحرامه يدلنا على أن المحرم إنما هو ابتداء الطيب لا استدامته، ولذلك عبر بقوله بعد إحرامه، لأن الاستدامة مباحة، وإن كان الأولى أن يترك الطيب على ولا يضعه على ثوبه، وإنما السنة أن يستديم طيب جسده، يبقى الطيب على جسده، وأما الطيب على الثوب فإنه مكروه، وتقدمت هذه المسألة. إذن قوله بعد إحرامه هذا دلنا على أن المحرم إنما هو ابتداء الطيب وليس استدامته. قال تطيب بدنه وثيابه، هذه الصورة الأولى والثانية من صور التطيب أو استعمال الطيب المحرمة على المحرم، وهو تطيب البدن وتطيب الثياب. وهذه الأحاديث فيها متعددة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب الميت الذي وقصته دابته، ونهى أن يجعل في حنوطه طيب، فدل على أن البدن وأن الثياب، وكذلك حديث على ابن أمية وغيرها، يدل على أن البدن والثياب يلزم ألا تطيب. وهذا معنى قوله بعد إحرامه يحرم تطيب بدنه وثيابه. ثم قال ولو من غيره بإذنه، تعبير المصنف قوله ولو ليست إشارة لخلاف، وإنما لاستحضار صورة قد يظن أن تلك الصورة خارجة عن الحكم. وهذه الصورة ورد النص بها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطيب الميت المحرم، فإن تطيب الميت المحرم لم يكن من فعله هو، وإنما كان بفعل غيره. قال ولو من غيره بإذنه، فيدل ذلك على أن المحرم هو وصول الطيب إلى بدن وثياب المحرم، وليس المقصود فعل المحرم بإيصال ذلك الطيب إلى بدنه وثيابه. قال ولو من غير إذن، ولو من غيره أي ولو كان التطيب من غيره بإذنه، أي أنه أذن. ويمكن أن نزيد على ذلك أمرا آخر سبق معنا في الدرس الماضي، أو كان من غيره فعلم به وسكت. وأما إن كان التطيب من غيره بلا إذنه كرها أو حال غفلة منه، فإنه في هذه الحالة لا إثم عليه، لأنه لم يأذن به ولا يكون عليه فدية. نعم. قال رحمه الله ولبس ما صبغ بزعفران أو ورس أو ما غمس في ماء ورد. قوله ولبس ما صبغ بزعفران أو ورس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران. والزعفران نعرفه وهو نبات معروف يستخرج من الورود، ويؤخذ من يعني أصل وردة وسطها، ويجعل يستخدم في كثير من الأطعمة، فيستخدم أحيانا طعاما، ويستخدم أحيانا صبغة، ويستخدم أحيانا طيبا، ولذلك غلب فيه معنى الطيب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الذي مسه الزعفران، العلة علة النهي للتحريم لأنه طيب، لأنه يستخدم الزعفران طيبا. وكذلك الورس، والورس أيضا يستخدم طيبا، ويستخدم خضابا تخضب به اللحى، ويستخدم لونا يجعل في الثياب تصبغ به الثياب ونحو ذلك. وأما الورس فإن بعض علماء اللغة الذين ذكروا في المعاجم بعضهم عرفه بأنه هو الكركم الأصفر، وهذا فيه بعد بعض الشيء، فإننا نعلم أن الكركم لا يستخدم طيبا. وبعضهم ذكر أن الورسة هو الرمث، إذا اصفر فإنه يستخدم حينئذ صبغة، وهذا أيضا فيه تأمل لأن الرمث لا يستخدم طيبا كما تعلمون، ورق الرمث لا يؤخذ كذلك. والظاهر أنه شجر معروف بهذا الاسم بأنه ورس، فيعرف هيئته وصفته، وهو منتشر في الحجاز بالخصوص. وقبل أن أنتقل المسألة بعدها، أريد أن أبين أن كثيرا من الأشجار قد تتغير أسماؤها أو ينتقل اسمها لغيرها، فمن المهم معرفة المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأغلب النباتات التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم هي نباتات منبتها حجازي، ومن أحسن من كتب في النباتات الحجازية كتاب خرج مؤخرا وهو معجم النباتات في الحجاز والسراه للدكتور أحمد قشاش الغامدي، وهذا كتاب بذل فيه مؤلفه جهدا كبيرا بينا، وهو الحقيقة بذل ليس بالسهل في التحقيق في كثير من النباتات سواء التي ورد بها الحديث أو غيرها من النباتات التي بقيت أو التي على وشك الانقراض أو التي انقرضت، وهذا مفيد جدا. وعلى العموم فالورس هو شجرة، ليست الكركم وليست الرمث الذي نعرفه، وإنما هي شجرة معروفة ولها صورها المعروفة، وإنما هي شجرة قصيرة ليست الكبيرة، تستخدم في الأمور التي سبق ذكرها، وتباع أيضا بهذا الاسم عند بعض العطارين. نعم. أو ما غمس في ماء ورد. نعم، قال أو ما غمس، أي أن يلبس ثوبا سواء كان محرم رجل أو امرأة، ذلك الثوب غمس في ماء ورد. وماء الورد معروف يستخلص من شجر الورد، وهو كثير جدا في الطائف بالذات، فيضاف ماء الورد إلى ماء زلال ثم يغمس فيه ثوب فيكون في الثوب رائحة، فنقول حينئذ إن كان قد بقي في الثوب من أثر الطيب شيء فإنه يحرم، ولو كانت هذه الرائحة التي بقيت من ماء الورد لا تظهر إلا عند تبليل الثوب، لأنه لما مسه ماء الورد أو الطيب فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون فيه رائحة فحينئذ نقول هو حرام، والحالة الثانية أن لا تكون فيه رائحة إلا أن يبل فنقول هو كذلك ممنوع منه، والحالة الثالثة أن يكون لم يبق فيه شيء من أثر الطيب والورد الذي غمس فيه سواء كان على هيئته التي هو عليها أو إذا بل بماء وغيره، فنقول حينئذ يجوز لأنه قد استحال ولم يبق منه شيء. ثم قال أو بخر بعود ونحوه. نعم، كذلك إذا بخر الثوب بعود، العود الذي هو البخور، العود القماري، وقماري نسبة لقرية ذكرناها في باب الطهارة، نسبة للجزيرة التي هي أقرب ما تكون هي الآن هي كمبوديا، هي جزر قمارة عند العرب يسمونها جزر قمارة، هي كمبوديا الآن. فالعود القماري هي العود الذي نعرفه، العود الأزرق يسميه بعض الناس، وإن كان ليس كل دخان يخرج منه أزرق إلا أن يكون أصليا متميزا، لكن عادة الناس يسمونه بالعود الأزرق، فإنه في هذه الحالة يحرم إلا في حالة واحدة: إذا ذهب الطيب بكليته لم يبقى أثر له لا بنفسه بشمه مباشرة ولا حال تبليله بماء، فإنه حينئذ نقول ذهب الطيب فلا أثر له. نعم. والجلوس والنوم عليه. نعم، قوله والجلوس والنوم عليه هذا عطف على قوله لبس، أي لبس ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه، أو الجلوس والنوم على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه. هذه قاعدة عند فقهائنا، يعني نبه إليها جماعة، ولكن سأنقل قاعدة كما حكاها الشيخ تقي الدين لأنه ذكر لها استثناء لطيفا. والقاعدة أن كل ما حرم لبسه فإنه يحرم الجلوس عليه والنوم عليه إلا إذا قصد بالجلوس عليه الإهانة، ذلك مثل الصور والتصاليب، فإن الجلوس عليها يكون لإهانتها، فإنه في هذه الحالة يجوز جعلها وسائدة ويجوز جعلها فرشا يجلس عليها، وإن منع منها عند جمع من أهل العلم أن تكون ألبسة. إذن فالقاعدة عندنا، وهي قاعدة كلية لا استثناء منها إلا ما ذكره الشيخ تقي الدين، وهي على قاعدة المذهب كذلك، أن كل ما حرم لبسه فإنه يحرم الجلوس عليه والنوم عليه إلا ما قصد إهانته بالجلوس أو إهانته بالنوم عليه. فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه. نعم، هذه يعني مسألة مفرعة على النهي عن الجلوس على الثوب المطيب والنوم على فراش المطيب. قال المصنف: فإن فرش فوق الطيب، يعني فوق الشيء الذي طيب، أو قد يكون طيبا حقيقة لكن في الغالب أنه شيء مطيب، فلو فرش فوق الفراش الذي ينام عليه أو الذي أراد أن يجلس عليه ثوبا صفيقا، الصفيق هو الذي يكون ثخينا كما جاء في الحديث: إذا كان درع سابغا يستر ظهور القدمين فهو الصفيق، يمنع الرائحة والمباشرة. إذن يمنع أمرين معا، يمنع الرائحة فلا تصل الرائحة إلى شم المحرم، ويمنع المباشرة فلا ينتقل إلى بدن المحرم أو ثوبه، فإنه في هذه الحالة يكون لا فدية بالنوم عليه ولا الجلوس عليه كذلك. متى نحتاج هذا الأمر؟ قد ينسكب طيب على الكرسي الذي يجلس عليه المحرم في حالة تنقله بين المشاعر مثلا، فيقول: أريد الجلوس على هذا الكرسي، فنقول: اجعل بينك وبين هذا الطيب الذي انسكب على الكرسي مثلا أمر أو ثوب أو قطعة سجاد صفيقة تمنع الرائحة فلا تشم، وتمنع كذلك المباشرة، فإنه في هذه الحالة تكون لا فدية ولا أسمع عليه في هذه الحالة. طيب، عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى: قوله غير ثياب بدنه، معنى ذلك أن هذا الذي يكون عازلا بين الثوب المطيب أو الطيب وبين المحرم يلزم أن يكون ليس الثوب الذي يلبسه المحرم، فإن ثوب المحرم لا يكون حائلا، إذ ما كان يلبسه المحرم من ثوب ويتحرك بحركته حيث مشى مشى معه، فإن له حكم نفسه في حيث أنه يحرم تطيبه ومس الطيب له، فحينئذ لا يكون حائلا. لكن لو كان معه ثوب آخر، كأن تكون معه عباءة كبشت مثلا أو فروة، ولكنه لا يلبسها وإنما جعلها حائلا بينه وبين الثوب المطيب، فإنه يجوز حينئذ. وهذا معنى قوله غير ثياب بدنه. المسألة الأخيرة: هنا ذكر المصنف قيدين، أنه لا بد أن يكون يمنع الرائحة والمباشرة. لو أنه منع المباشرة ولم يمنع الرائحة بأن كان الثوب رقيقا فلا يمنع الرائحة بكليتها، وإنما منع وصول الطيب إلى بدن الآدم وثوبه الذي يلبسه فقط، وهذا الرقيق هو حقيقة كثير جدا من الأقمشة التي بين أيدينا والتي عندنا الآن، هي أغلبها من الثياب الرقيقة، وقليل الصفيق الذي يمنح الرائحة بالكلية. ظاهر كلام المصنف أنه لا يكون مجزئا، فلو جلس على ذلك الثوب الذي يمنع المباشرة ولا يمنع الرائحة فإن عليه فدية، لأن تحته ثوبا آخر مطيبا أو فراشا مطيبا أو أرضا فيها طيب. هذا ظاهر كلامهم. لكن ذكر القاضي في كتاب المجرد أنه لا يحرم عليه ذلك، وإنما يكفي منع المباشرة، فوجود الثوب في حد ذاته كاف وإن وجدت الرائحة، وخاصة أن كثيرا من الروائح تكون نفاثة، فحينئذ من الصعوبة جعل شيء يكون صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة معه. وهذا الذي ذكره صاحب المجرد وهو القاضي، وهي من كتب القاضي القديمة وليس من كتبه المتأخرة، اقتصر عليه الشيخ تقي الدين شرح العمدة وجماعة من الفقهاء أصحاب أحمد. نعم. ويحرم الاكتحال نعم هذا الخامس، وهو الاكتحال، وهو جعل كحل في العين فيه طيب، فقد يجعل في الكحل طيب، هذا ممنوع، لأن الاكتحال إن وصل إلى الحلق فيكون فيه معنى الأكل، وإن لم يصل إلى طعمه إلى الحلق فإنه من داخل في عموم الاستعمال، وقد مر معنا أن الطيب يحرم مسه واستعماله وشمه، فهو داخل في الاستعمال. والاستعاط نعم، والاستعاط يعني الاستعاط والوجور هو جعله في الأنف ويستعط، فيجعله نشوك، بعض الناس من نشوك فيستنشقه بقوة، فهذا أيضا ممنوع أن يستنشق الطيب أو الماء أو الدواء المطيب الذي فيه طيب. والاحتقان بمطيب نعم، عندنا هنا كلمتان: الاحتقان والأمر تحتها بمطيب، الصواب أن تكون بمطيب وليست بمطيب لأنها اسم مفعول. نبدأ بالأولى وهي قوله الاحتقان. معنى الاحتقان واضح، مر معنا في كتاب الصيام، وهو إدخال شيء عن طريق الدبر، هذا هو الاحتقان. وليس المراد بالاحتقان ما نعرفه الآن وهو جعل الحقنة والإبرة عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، لا ليس هذا مراد الفقهاء، فاستعماله من قديم وقد جاء فيه الأثر عن علي رضي الله عنه في كراهية الاحتقان هو إدخال شيء عن طريق الدبر، سواء أشياء كثيرة منها التحامي تسمى احتقانا وغير ذلك. إذن الاحتقان عندهم بشيء مطيب يكون ممنوعا. قول المصنف مطيب وهو الصواب دون مطيب، الصواب بأن تكون اسم فاعل مطيب يعني جعل فيه شيء طيب. هنا عبر المصنف بقوله مطيب، مراده أن العادة أن الشخص إنما يحتقن وإنما يستعط بدواء، لكن ذلك الدواء يكون فيه طيب، لا أنه يحتقن بالطيب نفسه، فإنه لا فائدة في ذلك عادة، ولكن الناس يجعلون معه الطيب، فحينئذ لما جعل معه الطيب فإنه حينئذ يكون ممنوعا. فتعبير المصنف بذلك هذا هو مراده بمطيب، يعني جعل شيء فيه طيب، لأن العادة أن الناس لا يحتقن ولا يستعط ولا يكتحل بالطيب نفسه، وإنما يكتحل بشيء فيه طيب، وهذا واضح. بقي عندي مسألة، أن مرعي لم يعبر بمطيب وإنما عبر بقوله بطيب يظهر طعمه وريحه مثل ما سيذكرها المصنف بعد قليل، فجعل العبرة هنا بأن يظهر طعمه وريحه، ولعل مراد المصنف ومرعي واحد، فلو اختلط بالكحل أو الاستعاط أو ما يحتقن به شيء من الطيب مع الدواء أو الكحل وغيره، فنقول لا يكون استعمال ذلك الشيء محظورا على المحرم إلا أن يكون في الكحل والاستعاط وما احتقن به ظهور طعم الطيب أو ريحة، فلا بد من ظهور واحد من هذين الأمرين، فالاستعاط يظهر فيه الطعم والاكتحال يظهر فيه الطعم، وأما الاحتقان فلا طعم فيه وإنما يكفي فيه الرائحة حينئذ. وشم الأدهان المطيبة كدهن ورد وبنفسج وخيري وزنبق والادهان بها. قال المصنف وشم الأدهان المطيبة، شم الأدهان الدهن هو الذي يدهن به الشخص عادة ولا يستعمله طيبا، والادهان يكون للجلد وغيره. والأدهان ثلاثة أنواع، إما أن تكون هي في الأصل تتخذ طيبا، وإما أن تكون مطيبة، وإما أن تكون غير مستخدمة في طيب، هي ثلاثة أشياء وسيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. هنا يقول المصنف إن الأدهان المطيبة كدهن ورد وبنفسج وخيري وزنبق فإن ذلك يحرم على المحرم وحينئذ تجب عليه الفدية. نبدأ أولا بالشم، المراد بالشم قصد الشم بأن يتعمد أن يشم الرائحة، لأن شم الرائحة هي الغرض الأساس من الطيب، وليس الغرض الأساس جعله على البدن، فإن الغرض الأساس هو الترفه بشم الرائحة الطيبة، ريحة الطيب لا مطلق الرائحة الطيبة، فحينئذ نقول إن الشم محرم، تعمد الشم محرم كما أن تعمد الطيب محرم، فالمحرم إنما هو قصده، قصد المحرم شم الأدهان وغيرها من الأمور. وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة، وهذه القاعدة عن الشيخ تقي الدين بن نصر، أن شم الطيب كاستعماله، هذه قاعدة أوردها الشيخ هكذا، أن شم الطيب يكون كاستعماله، بل لو نظرنا للحكمة وجدنا أن شم الطيب أشد من استعماله، استعماله كالاكتحال وغيرها من الأمور التي سبقت وسيأتي بعضها. هنا مثل المصنف بعد ذلك بعدد من الأدهان المطيبة، قال كدهن ورد بأن استخرج من الورد دهن، وهذا نحن نسميه طيب الورد، هذا الورد دهن الورد الذي يتطيب به وينتجه المعامل في مدينة الطائف كثيرا. وبنفسج، البنفسج منه ما هو مستزرع ومنه ما هو بري، وكثير منه ما يكون لونه بنفسجي، ومنه ما يكون أحمر ويسمى بنفسج كذلك، فهو نوع كذلك من أنواع الورود، ولكنه يكون من باب عطف الخاص على العام، أو يراد بالورد الأول الورد الذي يستخرج منه نوع معين من الدهن. قال المصنف وخيري، الخيري يعني سيأتي المصنف أنه يقول هو المنثور، أي أن له اسم آخر وهو المنثور، وهذه نوع من الورد المعروف في كثير من الأماكن ومنها في الحجاز، وهو يتكون عادة من الوردة، تتكون من أربع ورقات فقط، الخيري هذا من أربع ورقات، غالبا ما تكون صفراء وقد تكون بيضاء وقد تكون حمراء، وهذا النوع من الورود يستخرج منه زيت، ويستخرج منه طيب الذي هو يستخرج من زيته، ويسمى دهن الخيري، وهو مصنف عندهم من أنواع الخزامة، ولكنه أفرد لكثرة استخدامه في قضية استخراج الزيوت أو الأدهان منه. ثم قال المصنف وزنبق. الزنبق يشهر في كتب الفقه أنه هو الياسمين، ورد الياسمين هذا، وقد أشار الشيخ منصور إلى أنه يعرف كذلك، لكن الظاهر أنه غيره، قال لكنه ليس هو، المعروف أنه ليس هو لكنه قريب منه، ولم يبين ذلك. وجدت أن البدر العيني رحمه الله تعالى ذكر أن الزنبق، أن شراح كتب الفقه كلهم يذكرون أنه هو دهن الياسمين. قال وأما في بلاد الشام وحلب وغيرها من البلدان فإنه لا يقال زنبق لذلك، وإنما يسمى الزنبق لما يستخرج من نبات قضبان له قضبان طوال عليها شماريخ صفر ولها رائحة طيبة ولها منظر حسن. على العموم فقط أنا أطلت في هذا الكلام لأن منصور يعني أجمل في قضية هل هو الياسمين أم هو غيره، ولم يبين، أو أكثر من وضح الفرق بينهما هو البدر العيني في شرحه على الهداية من كتب الحنفية. ثم قال المصنف والدهان بها، أي يحرم الشم بهذه الأدهان ويحرم الدهان بتلك الأدهان المطيبة. نعم. وشم مسك وكافور وعنبر وغالية وماء ورد وزعفران وورس. نعم، ذكر المصنف بعد شم الأدهان بدأ يتكلم عن حرمة شم الأطياب نفسها وليست أدهانا، مثل ذلك بالمسك والكافور والعنبر والغالية، والغالية هي أخلاط مثل مخلط، فيجعل الأخلاط من أشياء متعددة. قال وماء ورد وزعفران وورس، فهذا يحرم شمه أو قصد شمه بمعنى الأصح. نعم. وتبخر بعود ونحوه. نعم، التبخر كذلك لأنه يدخل فيه الشم ويدخل فيه أيضا تطيب البدن والثياب، فيحرم التبخر بالعود ونحوه من الأطياب، أما التبخر بغير الأطياب فلا يكون ممنوعا. فبعض الناس قد يتبخر ببعض الأعشاب تداويا، مثل بعض الناس يتبخر مثلا باليانسون، بعض الناس يتبخر يعني ولا أدري بالمستكة، بعض الناس قد يعتبره طيبا إن كان يعتبر في عرف الناس طيبا فحينئذ يكون ممنوعا منه، وأما إن كان المقصود علاجا فليس كذلك. وسأذكر خلاف الأعراف في كلام الشافعي عندما ننتهي من هذه المسألة. نعم. وأكل أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه. نعم، قول المصنف وأكل أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو رائحته. من صور الاستعمال الأكل والشرب لما فيه طيب، إما أن يكون هو الطيب نفسه كالزعفران أو ما فيه طيب بأن يخلط الزعفران مع غيره، لكن بشرط أن يكون قد ظهر أحد أمرين، إما طعمه فيظهر طعم ذلك الشيء الذي أضيف أو تظهر رائحته. وتخصيص المصنف هنا بالطعم والرائحة يدلنا على أنه لو ظهر اللون فقط ولم يظهر الطعم ولا الريح فإنه لا يكون ممنوعا، وصرح به بعض المحشين أن مفهوم قولهم الطعم والريح يدل على أن اللون وحده لا يكون مؤثرا. ولذلك يقول المصنف في آخر الجملة فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله، فهناك صار مفهوما وهنا صار منطوقا. طيب، ثم قال المصنف ولو مطبوخا أو مسه النار، أي ولو كان ذلك الطيب ونحوه طبخ ومسته النار. وتعبير المصنف بقوله ولو ليست إشارة لخلاف، وإنما الخلاف فيما بعدها، بدليل أن صاحب الإنصاف لما ذكر كون الأكل والشرب لما فيه طيب محرم وفيه فدية قال بلا نزاع أعلمه، يعني في المذهب لا نزاع بأن الأكل والشرب لما فيه طيب حرام وفيه فدية إن كان قد ظهر طعمه أو ريحه. قال المصنف ولو مطبوخا أو مسته النار حتى، هذا إشارة لخلاف، ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، أي حتى لو بقي أحد الوصفين وهو الطعم دون الرائحة، وذلك أن الطعم يستلزم الرائحة، وأما وجود الرائحة دون الطعم فهذا لا إشكال فيه أنه هو المقصود من الطيب. وتعبير المصنف هنا بقوله حتى إشارة لخلاف، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإن ظاهر كلام الخرقي كما نقل في الإنصاف أنه لا فدية على من أكل طعاما فيه طيب ذهبت رائحته وبقي طعمه. ثم قال المصنف فإن بقي اللون فقط فلا بأس به، هذا مفهوم السابق وقد تقدم الإشارة إليه. من أمثلة هذا الشيء أنه مر معنا أن من من الطيب الزعفران، فإذا وضع الزعفران في طعام يأكله المحرم قهوة أو شايا أو في الأرز أو في الحلى، الآن يضعونه في الحلى مع كثرة النعم عند الناس، فإنه في هذه الحال نقول إن بقي طعمه أي طعم الزعفران مطعما في الأكل أو وجد رائحة الزعفران في الأكل أو القهوة، فإنه حينئذ يكون قصد وتعمد فعل ذلك حرام على المحرم ويجب عليه الفدية. وأما إن بقي فقط اللون وهي الصفار من غير الطعم ومن غير الرائحة فإنه لا يضر حينئذ. هذه مثال الأول. المثال الثاني، ذكر بعض المحشين المتأخرين ونسب هذا للشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع وهو والد الشيخ محمد بن مانع، أنه يقول إن ما يجعل في القهوة من الهيل والقرنفل يكون داخلا في مسمى الطيب، هكذا قال. قال فجعل الهيل والقرنفل، القرنفل الذي هو إيش؟ المسمار، يجعله بعض الناس قال داخل في مسمى الطيب. فكلام الشيخ أنه ممنوع منه المحرم، والحقيقة أن كلامه فيه نظر كبير جدا. ووجه النظر في كلامه أنهم سيذكرون بعد ذلك القرنفل وأنه يجوز شمه، لأنه وإن كان ذا رائحة زكية إلا أنه لا يقصد به التطيب ويستخدم طيبا عادة، فحينئذ فجعله القرنفل من الأشياء التي لها حكم الطيب فيه نظر. نعم هو صحيح في الزعفران، لكن القرنفل والهيل ليس كذلك، فإنها لا تستخدم طيبا لا قديما ولا حديثا. طبعا سأعيد القاعدة في العادة، فرق بين القديم والحديث إن شاء الله في وقتها. نعم. وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه فلا فدية. نعم، بدأ يتكلم هنا عن مجرد المس، وهو الأمر الحادي عشر من الأوصاف التي ذكرها المصنف سابقا، وهو مس الطيب، فإن مس الطيب محرم في حالات معينة وتجب فيه الفدية. فبدأ أولا قال إن مس من الطيب ما لا يعلق بيده لكونه جامدا لا رطوبة فيه، قال كمسك غير مسحوق، ليس مبثوثا ومسحوقا، فمن حين يمسه بيده تنتقل رائحته إلى يده. قال وقطع كافور كذلك وعنبر ونحوه فلا فدية في الجميع. ثم قال المصنف فإن شمه، أي فإن شم المسك غير المسحوق أو شم قطع الكافور أو العنبر فإنه يفدي، أي عليه الفدية. إذن هنا هذه صورة من الذي يمس وليس فيه فدية، سيذكر بعدها الآن ما يمس وفيه الفدية. تفضل. وإن علق الطيب بيده كالمسحوق والغالية وماء الورد فدا. نعم، قال أما المس الذي يكون حراما وفيه الفدية فهو المس للطيب الذي يعلق باليد، فقال وإن علق بيده. متى يعلق الطيب باليد؟ إما لكون ذلك الطيب رطبا، أو لكون اليد رطبة، أو لنحو ذلك من الأمور التي تكون مختلفة، كأن يكون مسحوقا ودقيقا مدقوقا يعني، فإذا وضع يده عليه انتقلت أجزاء ذلك المدقوق إلى يده، فإما لأجل الرطوبة أو لكونه مسحوقا حينئذ فلأجل هذا ينتقل إلى اليد. قال وإن علق الطيب بيده كالمسحوق، هذه صورة، وهو المسحوق الذي يعني دق وأصبح مدقوقا كالمسحوق. قال والغالية وهو الخليط الذي يكون من الأدهان وغيرها، وماء الورد لأنه رطب فدا ويحرم عليه كذلك. وله شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير. نعم، بدأ المصنف الآن تفريع على ما سبق، مر معنا سبق فيما سبق أنه يحرم شم الأدهان المطيبة ويحرم كذلك شم المسك. هنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يجوز شمه مما يكون فيه رائحة طيبة، وذكر نحو من خمسة أمور تقريبا. أول هذه الأمور قال له شم العود، العود هو الخشب الذي يبخر به، قال المصنف له شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير، بأن يجعل على الجمر فيبخر به حينئذ، فحينئذ لا إثم على من شم الطيب ولا فدية في شمه وإن كان وجدت فيه رائحة. قالوا لأن هذا العود الخشب لا يقصد في الحقيقة الانتفاع بشمه، ما يشم فينتفع بشمه ولا يستعمل كذلك، وإنما يستعمل ببخوره الدخان الذي يخرج منه، هذا هو المذهب. والشيخ تقي الدين كأنه مال من غير جزم أن من تعمد شم العود أي خشب العود، أنا أكرر خشب العود لأن أصبح في لهجتنا الدارجة العود يطلق على الخشب ويطلق على الدهن كذلك، وأصبح الآن يطلق أيضا على البخاخات التي تكون كذلك كلها تسمى عودا. فأن أشار الشيخ من غير جزم أن من وجد رائحة ذلك الخشب الذي شمه من خشب العود فإنه قد يكون عليه الفدية لأنه قد شم طيبا، هو يقصد على قياس المذهب، ولكن ما ذكره فقهاء المذهب هو ما ذكره المصنف هنا. الأمر الثاني تفضل. والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجر وغيرها. نعم، الأمر الثاني الفواكه كلها بلا استثناء فإن له أن يشمها، ومثل لذلك قال كالأترج، إحنا نسميه ترنج، معروف مثل الليمون لكنه كبير الحجم ولكنه أحلى طعما. التفاح لا أحد لا يعرفه. السفرجل نسميه نحن كمثرى الآن. قال وغيرها من الفواكه. الضابط في هذه الأمور هو ما ذكره الشيخ تقي الدين كذلك، أن تكون هذه الأشجار أو هذه الزروع والمزروعات ولو كانت ليست أشجارا وإنما هي من باب الزروع، أن الناس يزرعونها لغرض آخر غير ذيشها. فالناس الغرض الأساس في الفواكه أكلها، والغرض الأساس في كثير من هذه الأمور الانتفاع بها في غير الشم والتطيب. فما دام الغرض ليس الريح في تلك الأشجار والزروع فإنه في هذه الحالة نغلب ما تزرع له فنقول إنها ليست كذلك فيجوز شمها. إذن ما جاز شمه جاز استعماله، جاز أكله، جاز الجلوس عليه، جاز مسه باليد ومسه بالبدن وبالثياب وغير ذلك. الذي قد يشكل على بعض الناس أنه قد يقول الآن وجد أطياب برائحة الفواكه، فهل يكون ذلك كذلك؟ هل يكون ذلك من المباح؟ نقول لا، ليس داخلا فيه، لأنه صار طيبا. والعلماء إنما يتكلمون عن شيئين، عن الطيب فكل ما عد طيبا فهو طيب، وعن أصل الطيب الذي يستخرج منه. فعندنا أمران، فرق بين الطيب ومرد ذلك للعرف، الطيب مرده للعرف، فكل ما يعده الناس طيب فهو طيب. الأمر الثاني أصل الطيب، فنقول أصل الطيب ليس كل ما يستخرج منه الطيب يكون طيبا، وإنما العبرة في الأصول كما ذكروا هنا أن يكون أصل الاستزراع لأجل اتخاذ الطيب، يكون الاستزراع لأجل اتخاذ الطيب. نعم. وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم وإذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبا. نعم، هذه نباتات الصحراء كلها في ظاهر كلامهم التي لا تتخذ طيبا يقصدون قديما في عرفهم، فإنه لا يجوز شمها ويجوز حملها ويجوز يعني غير ذلك من الأمور المتعلقة بها كالأكل والشرب. الشيح معروف نبات وليس يعني نبات يخرج له رائحة طيبة لكنه لا يؤكل لأنه مر. الخزامة الآن أشهر من أن يعني يعرف به، فهو كثير هنا في منطقتنا إلى الشمال المملكة بكثير جدا، وغالب ما يكون لونه لون البنفسج ورائحته من أجمل الروائح. الآن أصبحوا يستخرجون منه أطيابا أو قريبة من رائحة تسمى أطياب الخزامة. القيصون كذلك نبات، وقد ذكر بعض المتأخرين من مشايخنا رحمة الله أن القصيمة إنما، وهذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد، سميت قصيما لانتشار شجر القيصوم فيها، هكذا ذكر الشيخ بكر، فهي منتشرة ومعروف هذا الشجر موجود ويباع عند العطارين يستخدمونه في بعض الاستخدامات. الإذخر تكلمنا عنها في الجنائز. قال ونحوها مما لا يتخذ طيبا عادة في زمانهم، وسأتكلم عندما ما معنى لا يتخذ طيبا لعل أنسى. نعم. وما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوه. نعم، هذا الأمر الرابع مر معنا، يجوز شم العود. الأول، الثاني الفواكه، ثالث النبات الصحراء الذي لا يتخذ طيبا، الرابع ما ينبته الآدمي يعني يستزرعه الآدمي لغير قصد الطيب. فينبته الآدمي لغير قصد الطيب لكن له رائحة زكية طيبة لكنه استخدم لغيرها، مثله المصنف بالحنة والعصفر، ومعلوم أن العصفر له رائحة لا بأس بها ويستخدم في الطعام وفي لون وفي غير ذلك، والقرنفل اللي احنا نسميه الآن المسمار، ودار صيني. الدار الصيني هذا هو الدارسين، الدارسين هذا الذي يجعل في الأكل، هذا هو الدارسين. إذن القرنفل هنا فقط نرجع لما قال الشيخ بن مانع بن عز بن مانع وهو من سبط الشيخ عبد الله بابطين الذي نقلت عنه وهو من سبطه ابن بنته وانتقل معه وصار قاضيا بعد ذلك. لما ذكر أن القرنفل طيب نقول هنا خالفه هنا المصنف بين أن القرنفل ليس طيبا. نعم. الأمر الخامس أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف من الشام والعراق ومكة وغيرها وخصه بعض العلماء بالضيمران وهو صنف منه قال بعضهم وهو العنجج المعروف بالشام بالريحان الجماع للاستدارة على أصل واحد انتهى. وماء ريحان ونحوه كهو والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه وكذا نرجس ونمام وبرم وهو ثمر العظاه كأم غيلان ونحوها ومرزنجوش. يعني هذه الأمور أيضا يجوز شمها. قال المصنف أو هو الأمر الخامس وهو ما ينبته أي ينبته الآدمي ويستزرعه لطيب ولكن لا يستخرج منه الطيب. مثل له المصنف قال كريحان فارسي ومحل الخلاف فيه وهو الحبق. هذا أطال المصنف في الحقيقة في معنى كلمة الريحان ولعلي أختصر لبيان الإشكال. الإشكال أن العرب عندهم استخدامان لكلمة الريحان يطلقون الريحان على كل نبات له رائحة زكية يسمونه ريحان وقد يطلقون الريحان على بعض أنواعه ولذلك فإن علماء النباتات يجعلون الريحان هي قسم تحته عدد من النباتات المتعددة الأشكال التي يكون بينها قاسم مشترك. المصنف هنا قال إن الذي هو محل الخلاف هو الريحان الفارسي وهو الحبق. لعلني أبدأ بكلمة محل الخلاف ثم أرجع لكلمة الريحان الفارسي. تعبير المصنف محل الخلاف المراد به إما الخلاف المتقدم أو الخلاف النازل وذلك نبدأ والأقرب الأول وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا هل الريحان محرم على المحرم شمه أم أنه ليس محرما على المحرم شمه. ذكر المصنف أن الذي اختلف الصحابة فيه هل يحرم على المحرم شمه أو لا يحرم على المحرم شمه هو الريحان الفارسي لا مطلق الريحان. ثم قال وهو الحبق يعني يسميه أهل مكة والحجاز بالحبق. قبل أن لن أفسر الحبق لكن أريد أن أبين لك كلمة ومحل الخلاف فيه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالخلاف الخلاف في المذهب. وأما الخلاف في المذهب فالحقيقة لا يعني بين صاحب الإنصاف أن الخلاف في المذهب فيه ثلاثة طرق. فبعضهم يقول إن في المذهب روايتين في الريحان وفي كل ما سيأتي بعده مما ينبته الآدمي لطيب ولا يتخذ منه طيب ففيه روايتان. وبعضهم يقول إن فيه وجهين في جميع الصور السابقة. ومنهم من يقول وهذا هو الذي نحمل عليه كلام المصنف أن في الريحان وحده روايتان عن أحمد وما يلحق به من الأمور التي سيأتي الإشارة إليها وقرأها القارئ قبل قليل فيها وجهان. وحمل قول المصنف ومحل الخلاف فيه إن حملنا الخلاف في المذهب فنقول ومحل الخلاف على روايتين فيه وما عداه من الأمور التي سيأتي ذكرها فالخلاف فيه على وجهين. وهذه طريقة جماعة من أصحاب الإمام أحمد أظن ومنهم صاحب الكافي أو غير فيما يعني أظن. ولعل الأقرب في توجيه كلام المصنف أن قوله ومحل الخلاف أي ومحل الخلاف بين الصحابة في هذا الريحان دون ما عداه من المسائل الأخرى. طيب. قول المصنف الريحان الفارسي هو الحبق. ذكرت لكم في البداية أن المصطلحات تتغير. الآن عندنا الحبق نوع من أنواع التي يشرب فيها الشاهي وهي نوع شبيه بالنعناع يسمونه الناس حبق. ليس هذا هو المراد عند المصنف ولا عند غيره. الحبق الذي كانوا يسميه أهل مكة حبقا هو قريب جدا من الريحان الذي نسميه نحن الآن ريحان. هذا الريحان هو المقصود. الورد الذي يستزرع الآن عندنا في كثير من المواضع بحيث إذا مر الشخص بجانبه شم رائحة زكية يؤخذ ذلك الريحان ويجعل في الجيوب يجعل فوق الأذن يجعل على الغترة يجعل في المصليات في بعض المساجد عندنا هنا في المملكة يعني يجعل في المصليات في قبلة المصلين حتى إذا سجدوا شموا رائحة زكية. هذا هو الريحان المراد هو يسمى الريحان الفارسي هو هذا الريحان. كان بعض الناس يسميه قديما بالحبق. إذا ليس المراد بالحبق الحبق اللي احنا نسميه الآن اللي هو نوع من الحبق المدينة الذي هو شبيه بالنعناع، لا لا، هذا شبيه بسائر أنواع النعناع فهو ملحق بالسابق، فلا يكون فيه خلاف، النعناع ملحق بالسابق لأنه لا يتخذ منه الطيب. طيب، قال كريحان فارسي ومحل الخلاف فيه ما سبق. نعم. ثم قال وهو الحبق معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها، أي في جميع الأمصار. وخصه، هذه عبارة صاحب التنقيح، أي وخص الحبق بعض العلماء الحبق أو الريحان بالضيمران. الضيمران هو الذي يسمى عندنا الآن الدوش. الدوش نوع من أنواع النباتات، بعضهم يجعل حتى في الشاهي وغيرها الدوش ويجعلونه طيبا، هذا هو الضيمران. والذي خصه بذلك هم بعض الشافعية ومنهم البغوي في التهذيب، فقد جزم البغوي في التهذيب وتبعه ابن الرفعة في كفاية النبي أن الريحان هو الضيمران، وبناء على ذلك بنوا على ذلك مسألة أنهم قالوا إذا حلف شخص يمينا أنه لا يشم ريحا فإنه لا يحنث إلا إذا شم الضيمران فقط وهو الدوش. والحقيقة ليس بصحيح، وذلك قال المصنف وهو صنف منه، أي أن الصواب، طبعا هذه عبارة صاحب التنقيح نقل ربما عن غيره، وهو صنف منه، أي صنف من الريحان، وليس هو الريحان وحده، الريحان أشمل. قلت لكم البداية أن الريحان يطلق على فصيل مكون من كثير من النباتات المتشابهة. ثم قال المصنف قال بعضهم وهو العنجج المعروف بالشام بالريحان، مكتوب عندك بالريحان الجمام، ولا أدري ما معنى الجمام، بحثت عنها لم أجد، وإنما وجدت أهل الشام يسمونه قديما بالريحان الحماحل، فلعل أصل الكلمة الحماحم، ولكن الناسخ لم يعرفها فصحفت عنده إلى الجمام أو نحو ذلك، هي الموجود في الكتب الريحان الحماحم، فلعلها كذلك، أقول لعل، والأسماء تتغير بعد فترة أخرى. قال لاستدارته على أصل واحد، أي كل هذه تدور على أصل واحد وهو الريحان. انتهى، أي انتهى الكلام الذي نقله صاحب التنقيح، لأن صاحب التنقيح قال انتهى، فكأنه يقول قال بعضهم، فالذي انتهى قول بعضهم هو العنجج، فيعود النقل الذي انتهى بقوله انتهى من الذي يبتدئ بقوله قال بعضهم. ثم قال المصنف ماء الريحان ونحوه كه، أي أن ماء الريحان كماء الورد، يأخذ حكم الورد ويأخذ حكم الريحان. ثم قال المصنف الريحان عند العرب هو الآس. الآس معروف الآن نبات استخدم الآن حتى في الصبغ، والحقيقة أنه ليس على إطلاق أن هذا الريحان عند العرب، بدليل أن الصحابة اختلفوا في الريحان الذي يشم، فبعض الصحابة قال إن الريحان فيه فدية، قالوا يمنع المحرم من شم الريحان، فدل على أنه ليس هو الآس. قال المصنف ولا فدية في شمه، أي ولا فدية في شم الآسي. قال صاحب التنقيح قطعا، بمعنى أنه فيما يظهر أو يفهم من قول صاحب التنقيح أنه لا نزاع في أن الآس من شمه لا فدية عليه، فكيف يقال ذلك مع وجود الخلاف؟ ولذلك تخصيص الريحان عند العرب بالآس فقط فيه نظر، بل العرب يطلقون الريحان على ما هو أعم، وتخصيص ذلك، فإن الريحان الفاسي يسمى ريحانا، والضيمراني يسمى ريحانا، وغير ذلك من الفصيلة الريحان كلها تسمى ريحان نفس المعنى. ثم ذكر المصنف أشياء أخرى من النباتات التي ينبتها الآدمي للطيب ولكن لا يستخرج منها الطيب. قال كالنرجس معروف نوع من الورود، وهنا كلمة ضبطها المصنف بقوله نمام بالتشديد، وقد وجدت في حاشية الشيخ عبد الله ضبطين على الروض أو على شرح المنتهى نسيت الآن أنه جزم بأنها بالتخفيف نمام هكذا، ولم أجدها، بحثت عنها في تاج العروس فلم أجد ضبطها لا بالتشديد ولا بالتسهيل، ولكن الشيخ عبد الله ضبطين ضبطها بالتسهيل نمام. وبرم قال وهو ثمر العظات، هذا هو تفسير ابن قندس. قال كأم غيلان ورد معروف ونحوه. ثم قال ومر زنجوش هكذا، هذا اسم ينطق، صاغه مرعي في الغاية بقوله مردقوش، إذا كان هو نفسه في المردقوش، والآن انتشر عندنا في السنوات الأخيرة باسم البردقوش، يجعلونه الناس في زي الشاي ويشربونه ويباع عند العطارين بكثرة، وأصبح يعلب في علب باسم البردقوش، فلعل هذا الذي سماه الشيخ موسى بالمزر ججوش هذا هو البردقوش، لأن مرعي سماه بالمرقد بالمردقوش، والميم تقلب باء. نعم. ويفتي بشم ما ينبته لطيب ويتخذ منه طيب. نعم، هذا الأمر السادس أظنه السادس في تقسيم في ما يشم. قال ويفدي بشم ما ينبته، أي يزرعه الآدمي لطيب لأجل الطيب، ويتخذ منه الطيب، ليس لمجرد الشم فقط بل للشم، ويتخذ منه الطيب فيستخرج منه الطيب. أمثلته كبرد وبنفسج وخيري، هنا فسره قال وهو المنثور، وتقدم معنا زيادة تفسير. نعم. ولينوفر وياسمين، ولينوفر نوع من الورود الآن أصبح معروفا، بل إن بعض البنات تسمى بهذا الاسم الآن لينوفر. نعم. وياسمين كذلك نوع من الورود ونحوه. نعم. ولا فدية بالدهان بدهن غير مطيب، غير مطيب كزيت وشيرج وسمن ودهن البان الساذج ونحوها في رأسه وبدنه. نعم. تقدم معنا قبل نحو صفحتين الحديث عن الأدهان المطيبة، إما بنفسها هي طيب تستخرج من شيء فيه الطيب، أو أنها أضيف إليها الطيب. هذه الأدهان تلك هنا الأدهان غير المطيبة، فقال المصنف ولا فدية بدهن غير مطيب. تكلم المصنف هنا عن الفدية ولم يتكلم عن حكم الاستعمال، ومن المناسب أن أذكر حكم استعمال الأدهان غير المطيبة. الأدهان غير المطيبة كثيرة جدا، من صورها الفازلين الذي لا يكاد أحد لا يستعمله، سائر الكريمات التي تستخدم للبشرة ما لم يكن فيها طيب. هذه الأدهان هي جائزة لعدم وجود الفدية، لكن هل هي مكروهة أم ليست مكروهة؟ أحسن من تكلم عنها من فقهاء أصحاب الإمام أحمد الشيخ تقي الدين، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة كلام الإمام أحمد يقتضي أن الأدهان غير المطيبة مكروهة إلا أن يحتاج إليها، ومن صور الاحتياج إليها أن يكون هناك تشقق في الرجل أو في اليد، هكذا ذكر الشيخ، ومثله أيضا أن يكون لعلاج. وبناء على ذلك فإن الأولى للمحرم أن لا يجعل دهنا على جسده إن كان من باب الترفه، لأن الأصل في الحاج والمعتمر أنه أشعث أغبر، فحينئذ ما ذكر الشيخ تقي الدين أن أكثر كلام أحمد على الكراهة. أما المتأخرون فلم أقف على كلام صريح لهم في المنع في الكراهة أو عدمه، وظاهر كلامهم عدم الكراهة، ولكن قد نقول إنه ليس صريحا، لكن ظاهر كلامهم عدم الكراهة، ولكن ما ذكر الشيخ تقي الدين في الحقيقة وجيه، وهو متوافق مع معاني الشريعة فيما يتعلق بعدم تقصد الشعث، ولكن في حال الإحرام أن الإنسان يترك الترفه، ولا شك أن الأدهان هذه فيها نوع ترفه، لكن ليست محرمة وإنما تركها أولى. بدأ يتكلم المصنف عن الفدية فيها، قال ولا فدية بأدهان بالدهان، يعني جعل الدهن على الجسد، بالدهان بدهن غير مطيب. من أمثلة ذلك قال كزيت، لو أتى الشخص بزيت فدهن جسده بذلك الزيت لا يضر. قال وشيرج، الشيرج لزيت السمسم، زيت السمسم هذا الذي يدهن به إن كان لحاجة جاز، يستخدم زيت السمسم مثلا في النزلات البرد مثلا، فنقول حينئذ الدهان به يرفع الكراهية. قال وسحم وسمن، ومثله الودك وهو الشحم إذا أذيب أيضا نستطيع نضيفه. قال المصنف ودهن الباني، دهن البان هذا شجر يسمى البان، البان العربي، ومن أكثر منطقة يزرع فيها شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلا، وأصبح الآن يستخرج بكثرة بعدما كان يستخرج بطريقة فردية وبدائية، ربما الآن أصبح صناعي. لماذا أقلت في الدهن البان؟ لأن الحقيقة من شم دهن البان عرف أن فيه رائحة زكية جدا، وهو الآن يباع ومصنع البان العربي الذي هو شمال المدينة، أقرب ما يكون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف ذكر أن دهن البان جائز لأنه ليس بمطيب، وقد نبه بعض أصحاب الإمام أحمد أن الذي عد دهن الباني من الأدهان غير المطيبة هو أبو الخطاب، وقد تبع أبا الخطاب على ذلك جماعة، نبه عليه جماعة من أهل العلم أصحاب أحمد ومنه الشيخ تقي الدين وغيره وقبله كذلك. ولذلك فإني هنا أقف في مسألة أن هذه الأشجار التي يتكلم عنها الفقهاء هل هي أطياب أم ليست بأطياب، في الحقيقة مبنية على أمرين، على التصور وعلى الأعراف. ولذلك لما تكلم الشافعية عن مسألة اختلاف الأقوال عن الإمام الشافعي في الريحان هل هو طيب أم ليس بطيب، قالوا مرده لاختلاف العرف، فقد كان في موضع أهل ذلك الموضع عرفهم يقول إنه ليس بطيب، فقال إنه ليس بطيب، وعند آخرين قال إنه طيب في عرفهم فكان كذلك. هذا الكلام الذي عدلوا به كلام الشافعي هو ظاهر خلاف الصحابة في الريحان كذلك، وهو ظاهر الاختلاف أيضا في كلام أحمد. ولذلك فلو أننا قلنا إن الضابط إنما هو مرده لأعراف الناس واستعمالهم، فإن ما جرت عادة الناس باستعماله طيبا فإنه يكون محرما، وما كان ذا رائحة زكية من الأشياء الطبيعية ولا يستعمل طيبا فلا يكون كذلك. وبناء ذلك فدهن الباني وإن كان ذا رائحة فلا يستخدم طيبا. طبعا أنا لا أدري عن أهل العلا هل يستخدمونه طيب أم لا، فالعبرة بأهل البلدة الذين في عرفهم يكون كذلك. قوله الساذج هذا صفة لكل ما سبق، أي الزيت والشيرج والسمن ودهن البان. الساذج معنى ساج أي غير مضاف إليه شيء آخر، هذا معنى ساذج. قال ونحوها من الأدهان سواء وضع الدهن في رأسه أو وضع الدهن في بدنه فالحكم فيهما سواء. قال رحمه الله وإن جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه، مثل من قصد الكعبة حالة جميلها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدا. هنا ذكر المصنف صورة من صور شم الرائحة يكون فيها المحرم قاصدا شم الطيب. قال وإن جلس عند عطار، العطار الذي يبيع الأطياب ويبيع غيرها، في عرفنا الآن انتقل العطار لا يبيع أطيابا، وإنما في عرفنا العطارين يبيع الأشياء الشعبية صح التعبير، أو نقول الورقيات أو نسميها ما شئت. قال أو في موضع من المواضع كطريق ليشم الطيب، تعبيره ليشم الطيب هذا مهم، أي أن جلوسه لأجل غرض الشم فهو قاصد ذلك. قال فشمه، فشم الطيب. من أمثلة ذلك قال مثل من قصد الكعبة حال تجميلها أي عند تطيبها، أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها. من صور هذا هناك بعض السبح الآن بأيدي بعض الناس فيها روائح، فنقول إن من حمل هذه السبحة لا لقصد ريحها فهذا غير قاصد، ومن حمل السبحة لأجل أن يشمها فهذا الذي يدخل معنا حكم كلام المصنف. إذا حمل عقدة يعني صرة فيها مسك ليجد ريحها، فقد حملها لأجل الشم لا لأجل النقل، فإنه يفدي فيما سبق طبعا بشرطين، الشرط الأول أن يقصد هذا الأمر، والشرط الثاني أن يجد الشم، فقد يقصد ولا يشم، وهذا كلام المصنف فيه نقص، فلا بد أن يقول فدا إن شمها. فإن لم يقصد شمه كالجالس عند العطار لحاجته، يعني جالس عند العطار يشتري شيئا معينا أو نحو ذلك، أو انتظار يعني قادم، وداخل السوق أو داخل يعني جالسا داخل السوق لحاجة، أو داخل الكعبة للتبرك بها، أي دخل داخل الكعبة حينما فتحت وكان حال فتحها تجمر وتطيب بالخلوق، فدخلها في ذلك الموضع بالتبرك بها أي رغبة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن التأسي هنا التبرك يكون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول لداخل الكعبة حيث دخل عليه الصلاة والسلام، فدخل عند فتحها فدخل معهم. الكعبة الآن تفتح في يوم عرفة، وكان في عهد قريب تفتح مرتين توصل الكعبة، أحدهما في يوم عرفة، فلو أنه دخل في يوم عرفة مع من يدخل وشم الطيب فيكون هذا مثال ما ذكره المصنف. شبيه به من تعمد الجلوس في الصحن وقت تطيب الكعبة، أو تعمد أن يمس الحجر وقت جعل الخلوق عليه. ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع. يعني الشراء ليس ممنوعا لأنه ليس استعمالا، ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه، إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه. نعم المشتري له حمله في كيس ونحوه وتقليبه، يعني ينظر الجيد منه من الرديء، إذا لم يمس ذلك الطيب ولو ظهر منه الريح. طبعا هنا إذا لم يمسه بشرط إذا كان المس ينتقل منه شيء إلى يده، وأما إذا كان مجرد المس لا ينتقل منه كالعود ونحوه فهذا لا يضر. مر معنا. قال ولو ظهر ريحه، أي ولو ظهر ريح الطيب عند حمله وتقليبه. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، وذلك أن أبا الوفا بن عقيل ذكر أن من حمل طيبا فظهر ريحه عند حمله فإنه لا يجوز له ذلك، وإن لم يظهر الريح فإنه يجوز. إذن فقوله ولو إشارة لخلاف أبي الوفا. لأنه لم يقصد الطيب. نعم هنا لم يقصد الطيب وإنما قصد الحمل أو التقليب. وقليل الطيب وكثيره سواء. نعم الحكم فيهما سواء، فلا فرق بين قليل وكثير في الأكل ولا في الشرب ولا في سائر الاستعمالات، فلا يعفى فيه عن القليل لأنه لا حاجة فيه، إذ لا يعفى عن اليسير عادة إلا لما فيه حاجة أو في عدم العفو عنه فيه مشقة. وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات. نعم يقول المصنف أن الشخص إذا تطيب ناسيا فهو معفون عليه ولا فدية، لكن إذا تذكر فإن بقاء الطيب على جسده استدامة، والاستدامة حينئذ تكون لها حكم الابتداء، في هذه الحالة لها حكم الابتداء ليست استدامة مطلقة، لأن وضعها الأول لأن ابتداءه الأول غير يعني غير غير غير مأذون به أصلا، وإنما عفي عن الفدية فيه، فحينئذ لزمه الإزالة. وكذلك العامد، فإن العامد لو تطيب وجبت الفدية، ولا نقول مع وجوب الفدية يستديم الطيب لأن الإثم باق مع استدامته الطيب. ومثل ذلك بعض الناس قد يتساهل فيلبس المخيط ويقول سأفتي، فنقول الإثم باق عليك ما دمت قد استدمت لبس المخيط حال إحرامك، فيجب عليك حينما أمكنك أن تلبس ثوبا فإنك تلبس الثوب، إذ الأصل أن كل وقت فيه تجب فيه الفدية، لكن لما كان الوقت واحدا ولم فلما كان الوقت ممتدا ولم يخرج فدية تداخلت الفدية فيما سبق، وهذا سبق في الدرس الماضي إشارة إليها. قال لزمه إزالتها بما أمكن من الماء وغيره، فيزيلها بماء أو غيره من المائعات، فإن لم يجد ماء أو مائعا فإن لم يجد فبما أمكنه من الجامدات كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه. طبعا هذا لا يزيله بالكلية وإنما يخففه من باب التخفيف. وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده. نعم لماذا؟ لأنه لو لاقى الطيب بيده هذا يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فلا يتم غسل الطيب الذي على بدنه إلا بالفرك، وقد يبقى أثر الطيب في يده. وقد علل صاحب المستوعب قال لأنه في هذه الحالة تارك، فيكون هذا من أثر الترك. والأفضل الاستعانة على غسله بحلال، يعني بحلال شخص حلال ليس بمحرم هو الذي يقوم بغسله. فصل. السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه واصطياده وأذاه. طيب نقف هنا. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو من محظورات الطوال حقيقة، وقد لا يمكننا أن نكمله في درسنا اليوم، ولكن نأخذ منه ما أمكن بحسب الوقت. قول المصنف قتل، هنا التعبير بالقتل ليس هو وحده الممنوع، وإنما ممنوع أربعة أشياء ذكرها المصنف: القتل أو الذبح أو الاصطياد أو الأذى. لماذا نبهت على هذه الكلمة؟ لأن المصنف أوردها، ولأن بعض المختصرات الفقهية قد يقتصر على القتل فقط فنقول إن عبارته قاصرة، والصواب أن المحظور على المحرم أربعة: القتل والذبح والاصطياد والأذى، وسأشرح الأربع هذه بعد قليل بإذن الله. الأمر الثاني أن المصنف قال قتل صيد البر المأكول، هنا أتى بثلاث كلمات وهو الصيد والبر والمأكول. عبر المصنف بالبر ليخرج البحر، وسيأتي في كلام المصنف أن البحر حلال للمحرم اصطياده. وتعبيره بقوله المأكول يخرج لنا ما ليس بمأكول، وما ليس بمأكول قسمان: إما أن يكون مؤذيا إما بطبعه أو بفعله، بطبعه بأن يكون من الحيوانات المؤذية، خمس دواب يقتلن في الحل والحرم هذا مؤذن بجنسه، وإن لم يؤذيك بفعله الآن لكن تقتله مثل العقرب ومثل الحية وغيرها. النوع الثاني أن يكون مما لا يؤكل لكن ليس مؤذيا لا بجنسه ولا بفعله، بجنسه ليس من الدواب الخمس، بفعله لم يهجم عليك، مثل سبع لم يهجم عليك، فالذي يؤذي لا شك أنه جائز قتله ولا فدية فيه. وأما ما لا يؤذي فسيأتي في كلام المصنف أنه لا فدية فيه لكن لا يجوز قتله، وسيأتي فقط ذكرتها إجمالا. إذا نرجع لكلام المصنف، المحرم على المحرم عموما أربعة أشياء: القتل والذبح، القتل بأن يقتله بسهم أو شيء محدد يكون به إصابة الصيد، والذبح بأن يذكيه فتكون فيه تذكية، فقد يعني يقوم شخص بالاصطياد ويقوم المحرم بالذبح، فهو الذي يقوم بالتذكية، فالذي يمسكه شخص آخر، شخص قد يكون حلالا أو غيره، والذي يقوم بالذبح هو المحرم، فهنا نقول حرام عليه ذلك. المحرم يجوز له أن يذبح الأهلية فيذكي الشاة والمعزة وغيرها، ولكن يحرم عليه أن يذكي الصيد، فلو اصطاد حلال صيدا يحرم عليه ذبحه بمعنى تذكيته. قال واصطياده، معنى الاصطياد هو فعل الصيد، هو فعل الصيد، ومن اصطاد حيوانا فله حالتان، إما أن يكون اصطياد بقتل، فهذا واضح بأن يطلق سهما أو يطلق رصاصا أو حجرا فيصيب الصيد فيقع ميتا، فهذا واضح أن فيه الفدية. الحالة الثانية أن يكون اصطياد بلا قتل، فهذا حرام على المحرم. إذن الاصطياد قد يكون بلا قتل، فقد يمسك الحمامة وقد يجعل فخا أو شبكة أو نحو ذلك من الأمور، هل على المحرم إذا اصطاد بلا قتل فدية أم لا؟ ولم يكن قد قتلها وإنما قام غيره بقتلها، نقول عليه الإثم لا شك. وأما الفدية فنقول إن لم تكن قد ماتت أو قتلها فإنه لا تجب عليه فدية، إلا في حالة واحدة، إذا أتلف شيئا منها، فلو جرحها أو قطع عضو من أعضائها فإنه يضمن التالف، وسيأتي كيف ضمان التالف بعد قليل بإذن الله، فلا تجب عليه فدية كاملة عليها، وإنما يضمن التالف فقط. طيب، مما يترتب على أن الاصطياد حرام أننا نفرع على ذلك قاعدة، أننا نقول إن المحرم إذا اصطاد صيدا ولم يقتله فإنه يحرم عليه هذا الفعل ولا يملك الصيد كذلك، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو اصطاده ثم جعله في قفص حتى صار حلالا فتحلل من عمرته وحجه ليس له أن يذبحه بعد ذلك، قال فقهاؤنا بل يلزمه إرسال ذلك الصيد ثم يصطاده بعده، هكذا قالوا، لأن إمساكه له كان محرما، وقد نهى الله عز وجل عن مطلق الاصطياد سواء بقتل أو بدونه، فحينئذ يجب إرساله لأنه هكذا قاعدتهم لا يملك بالاصطياد، كأن يده عليه هنا يد عادية وليست يدا مالكة. المباحات بالحيازة تكون الملك، فالصيد مباح فبحيازته يكون الملك، إلا أن تكون اليد يدا عادية مثل هذه الصورة. الصورة الرابعة أذاه، أي أذى الصيد، فلا يجوز أذيته. من صور الأذية جرحه، من صور الأذية تنفيره، من صور الأذية صور ستأتي بعد قريب فيما يتعلق بأذيته، فكل هذه من صور أذية الصيد، فإنه يحرم ولا تجب الفدية إلا إذا أتلف شيئا من الصيد فيجب عليه قيمته، وسيأتي بعد قليل. وهو ما كان وحشيا أصلا لا وصفا. نعم، قول المصنف وهو، أي والصيد الذي يمنع من قتله ما كان وحشيا أصلا لا وصفا. وحشيا الشيء بضده يعرف، وبضدها تتميز الأشياء. الوحشي يقابله ما نسميه بالإنسي أو نسميه الأهل، فكل ما كان الناس يربونه في بيوتهم فنسميه أهلي، يعني أصبح في بيوت الشخص مع أهله، لأن الأهل هو القريب، الأهلي نسبة للقرب، أهل الله أي القريبون منه في التزام أمره، والقريبون في علو درجاته في جنة النعيم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي القريبون منه سبحانه وتعالى في الامتثال الأوامر، هذا القرب المعنوي، وكذلك في علو الدرجة في الجنة عند الله عز وجل. المقصود أن هذا يقابل وحش الأهلي، فالوحش هو الذي في الأصل أنه يكون وحشا في الوحوش أي في البراري ولا يكون في البيوت. العبرة بذلك أن يكون وحشي الأصلي للوصف. طيب، نقول الحيوانات إما وحشي وإما أهلي، وتسمي الأهلية بالإنسي. الوحشي قد يكون وحشي الأصلي والوصف معا، وهذا واضح، غزال في البر، وعل في البر، أرنب بري في البر، فهذا وحشي الأصلي ووحشي الوصف معا، فحينئذ نقول هذا محرم الصيد. الحالة الثانية أن يكون وحشي الأصلي للوصف، بمعنى أنه وحشي تأهل جعلوه الناس قريبين في مزارعهم وفي بيوتهم يربونه، وهذا كثير عندنا الآن. فمن صور الوحش الذي تأهل، بعض الناس قد يأخذ غزلانا فيربيها، وآخرون يأخذون مثلا الضبان ويربونها. توجد الآن مزارع ضبان موجود كثير يعني، أو متعددة، لا أقول كثير خلقهم متعددة. فمثل هذا هو وحشي، حكمه حكم وحشي الأصل على المذهب. ولذلك يقول المصنف: فلو تأهل وحشي ضمينه، حتى وإن كان عند الناس يسكن بين بيوتهم، فالعبرة بأصله لا بوصفه. النوع الثاني من الحيوانات الأهلية أو الإنسية، كذلك نقول قسمان: إما أهلي الأصل والوصف، هذا واضح، مثل الخراف والإبل والبقر التي عند الناس في بيوتهم، والأرانب الأهلية، فهذه أهلية الأصل والوصف، فهذه يجوز ذبحها وقتلها. النوع الثاني أن تكون أهلية الأصل للوصف بأن تكون مثلا من هذه الأشياء التي خرجت في البر وتربت فيه، فإنه في هذه الحالة تأخذ حكمه. وذلك قال المصنف: لا إن توحش أهلي، مثل بقر توحش، غنم توحش، إبل توحش، غنم غير تتوحش لكن إبل تتوحش كثير، الخيول، الإبل مثلا، يقولوا في أستراليا مثلا الإبل لا يعتنون بها فتوحشت، فأصبحت في البر تذهب وترعى وحدها ولا يعتني الناس بها، فأصبحت متوحشة، نقول هي أهلية، حكمها حكم الأهلي في هذه الحالة. القاعدة في ذلك أنه لا أثر للحرم ولا للمحرم في تحريم حيوان أهلي وإن شئت تسميه حيوانا إنسيا، ويحرم. قال رحمه الله: ويحرم ويفتى متولد من المأكول ومن غيره كمتولد بين وحشي وأهلي وبين وحشي غير مأكول. طيب، هنا أنا تعمدت أن نبدأ القراءة من قول المصنف: ويحرم ويفتى، وذلك أن النسخة التي بين أيدينا علامات الترقيم فيها غير دقيقة، فجعل ويحرم متعلق بالجملة التي قبلها هذا غير صحيح، وإنما يحرم هي الجملة التي بعدها، لأن المتوحش إذا إن توحش الأهلي ليس حراما ذبحه بل هو جائز. إذن قول المصنف ويحرم هو متعلق بالجملة التي بعدها، قال: ويحرم ويفدى، أي ويحرم اصطياد ويفدى إن اصطاد متولد من مأكول ومن غيره. هذا من باب التغريب لأقوى الوصفين، لأن غير المأكول كما ذكرت لكم على سبيل الإيجاز قبل قليل وسيأتي مفصلا في كلام المصنف، إذا اصطاده المحرم فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه الإثم إذا كان غير مؤذن لا بجنسه ولا بفعله. لكن هنا إذا كان متولدا من حيوانين مأكولا من غيره غلب ما فيه الفدية. ثم قال المصنف: كمتولد بين وحشي وأهلي، هذا الكاف كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، فيقول أيضا مثلها حكم المتولد من وحشي وأهلي. فلو أن حيوانا تولد من وحشي وأهلي فنقول فيه الفدية كذلك، ويحرم اصطياده تغليبا لوصف التحريم وهو وصف الوحشية، وفي الأول وصف الأكل المأكول. قال: وبين، أي كذلك يحرم ويفدى صيد ما تولد بين وحشي وغير مأكول، ويأتي حكم غير الوحشي هل يجوز صيده أم لا إن شاء الله. قال رحمه الله: فحمام وبط وحشيان وإن تأهلا، وبقر وجواميس وأهلية وإن توحشت، فمن أتى. نعم، قول المصنف: فحمام وبط وحشيان وإن تأهلا. المذهب أن الحمام كله وحشي، وإن كان الناس جعلوه في مزارعهم، بل إنه توجد في مزارع فيها ألوف الحمام، فهو وحشي وإن ربي وسكن عند الناس في مزارعهم وفي بيوتهم. هذا المذهب في ظاهره، وقد يعني يحتاج تأمل في بعض الصور. ومثله البط، فالأصل في البط أنه يتنقل ويذهب ويعود، ولكن الناس استأنسوا بعض أنواعه وجعلوه في مزارعهم، والآن كثر عند البط لأنه يكون ينفع في أكل السوسة، سوسة النخل، يعني يأكل السوس، فإذا اجعلها أصحاب النخيل في مزارعهم لأكل السوسة النخل فإنه نافع بأمر الله عز وجل، هكذا ذكروا. قال: وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت. نعم، تكلمنا عن هذا وهذا واضح. فمن أتلف صيدا أو تلف في يده أو بعضه بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها فعليه جزاؤه إن كان بيدها أو فمها لا رجلها، ويأتي آخر جزاء الصيد. نعم، هنا قول المصنف: فمن أتلف صيدا أو تلف في يده، هنا بدأ يتكلم المصنف عن مسألة من الذي يجب عليه الفدية، هل هو المباشر أم المتسبب. وغالب هذا الباب شبيه بباب الضمان مسائل الضمان، ولا أقول باب الضمان، شبيه بمسائل الضمان المذكورة في باب الغصب. يقول المصنف: فمن أتلف صيدا، أتلفه بمعنى قتله، أو أتلف جزءا من أجزائه، إما أتلفه كاملا بالقتل أو بعضه بأن أتلف جزءا من أجزائه، وسيأتي كيفية الضمان أتلف البعض. قال: أو تلف في يده، أي تلف الصيد في يده، قد لا يكون هو الذي اصطاده وهو الذي أتلفه، قد لا يكون هو الذي أتلفه ولكنه اصطاده فمات في يده، أو تلف بعضه في يده. وتعبيره في يده يشمل نوعين، نبه لهذين النوعين صاحب المستوعب. قال: في يده المشاهدة أو في يده الحكمية. في يده المشاهدة بأن كان الصيد في يده ثم سقط من يده ومات، أو مات وحده حتف أنفه وهو في يده التي فيها الأصابع العشر. وأما يده الحكمية بأن يجعل قفصا أو غرفة فيجعل فيها الصيد، فهذه يد حكمية. إذن كليهما يدخل في معنى في يده. قال: أو بعضه، نعم تكلمنا عن بعضه قبل قليل، فمن أتلف الصيد أو بعضه بأن تلف بعض الصيد بمباشرة أو سبب، سواء كان هو المباشر أو هو المتسبب، فإنه في هذه الحالتين يحرم عليه ذلك التسبب والمباشرة، ويجب عليه الجزاء إذا كان هناك هو المتسبب أو هو المباشر. وسيأتي أمثلة كثيرة تدل على كيفية احتسابها إذا اجتمع متسبب ومباشر. قال: ولو بجناية دابة متصرف فيها، أي ولو كان تلف الصيد أو تلف بعضه ليس بفعله هو، وإنما كان السبب في تلفها جناية دابة، دابة هو يتصرف فيها، أي أن المحرم وهو الشخص المحرم هو المتصرف بتلك الدابة، يسوقها بزمامها أو يقودها بقلادها، وليست يعني أتلفته وهي وحدها تسير وحدها، هو الذي يتصرف قيادتها أو كان راكبا عليها. قال: فعليه جزاؤه، أي فعل قائدها أو من يعني سوقها جزاؤها، جزاء الصيد، إن كان بيدها أو فمها لا رجلها، أي إن كان إتلاف الدابة للصيد بيدها، أي بالمقدمة من قوائمها الأربع، أو فمها بأن أكلت الصيد بفمها لا رجلها، أي لا ما أتلفته برجلها، فإنه إن أتلفته برجلها فإنه لا يضمن. والحقيقة أن قوله لا برجلها ليس بدقيق، لأن ما أتلفته برجلها ذكر في باب الغصب التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى: إذا رمحته برجلها فإنه لا ضمان عليه، لأن الرمح بالرجل لا يستطيع القائد ولا الراكب ولا ونحوهم أن يتحكم بالرمح، رمح الرجل أنها ترفس برجلها أو يعني، فإنه لا يستطيع أن يتحمل. النوع الثاني: أن تطأ برجلها، فإنهم يقول إذا وطئت بالرجل لزمه الضمان هناك، فيجب أن نقول مثله هنا. وهذا الكلام ذكروه في باب الغصب، ووجدت الشيخ منصور في الحاشية نبه عليه، ولم أقف على أنه ذكره فيما أذكر الآن في الشرح، ثم قال سيأتي آخر جزاء الصيد تفصيل ذلك. نعم. ويحرم عليه الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو ليذبحه به، سواء كان معه ما يقتله به أم لا. نعم، هذه صور من صور التسبب. يحرم عليه، أي يحرم على المحرم الدلالة عليه، هنا الضمير الأول في قوله عليه يحرم على المحرم الدلالة عليه، أي الدلالة على الصيد. وأنا أكرر دائما من أهم الأشياء وقد تكون من أصعبها في المختصرات معرفة عود الضمائر. أهم شيء أن تعنى بعود الضمائر، سواء كانت الضمائر مظهرة أو مضمرة. وهنا عليه الأولى تعود للمحرم، أي يحرم على المحرم الدلالة عليه، أي على الصيد. كذلك يحرم الإشارة، هذه الصورة من صور التسبب، بأن يشير إلى الصيد ولو من غير كلام، فيشير بيده يمينا أو يسارا، أو إشارة إلى شجرة ونحو ذلك، أو جفرة يعني حفرة فيها الصيد. قال: أو الإعانة عليه بأي طريقة من طرق الإعانة في الصيد. قال المصنف: ولو بإعارة سلاح. هنا لو أيضا ليست إشارة لخلاف، فلم يذكر في الإنصاف فيها خلافا. قال: ولو بإشارة، ولو قد يكون خلاف عادي لكن لم أراجعه، لكن في الإنصاف لم يذكر خلافا. قال: ولو بإعارة سلاح ليقتله، يعني يعير المحرم آخر محرما آخر أو حلالا آخر سلاحا بقصد القتل. فقوله ليقتله أي أن المحرم المعير قصد بالإعارة قتل الصيد بهذا الفعل. قال: أو ليذبحه، أي ليذبح الصيد الذي أمسك، سواء كان معه، أي سواء كان مع الصائد وليس مع المحرم، هنا يعود للصائد، ما يقتله به أم لا. يعني يقول إن المحرم سواء أعاره سلاح ومع الصائد الحلال ما يقتله أو ليس معه ما يقتله، في كلا الحالتين يحرم عليه أن يعيره أو يناوله. قال رحمه الله: أو يناوله سلاحه أو صوته أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ويضمنه بذلك. نعم، قال كذلك يحرم أن يناوله سلاحه، السلاح ليس للمحرم وإنما السلاح للصائد الحلال، يحرم أن يناوله سلاحه فلا يعينه بأي طريقة، أعطي السلاح ما يعطي. قال: أو صوته، لأن الصوت ينفع في الصيد للحيوانات الصغيرة عند المطاردة. قال: أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به. هذا القيد مهم، مما يدل على أنه إذا كانت الآلة سواء كانت صوتا أو كانت فرسا يمكن أن يتناول الصيد بدونها، فإنه في هذه الحالة لا يكون ممنوعا منه المحرم ولا تجب عليه الفدية. وإذا قال المصنف ويضمنه، في الأول قال ويحرم، ويترتب على الحرمة أنه يضمنه المحرم فيجب عليه جزاء الصيد. ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضاحك أو استشراف ففاطن له غيره، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه لأن ذلك غير محرم. نعم، هذه الثلاث صور أوردها المصنف يسقط فيها الضمان على من دل غيره أو أشاره أو تسبب في صورة من صور الصيد، ومع ذلك يسقط فيها الضمان التي هو جزاء الصيد. قال المصنف في الصورة الأولى: ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده. يعني لو أن شخص رأى صيدا وبجانبه حلال رأى ذلك الصيد، فلو كان الحلال قد رأى الصيد قبل المحرم أو بعده، لكنه رآه قبل أن يتكلم المحرم بالدلالة عليه، أشار له قال أدري، أشار هناك أرنب، هناك قمير مثلا، قال أدري، فحينئذ نقول لا ضمان على المحرم بهذه الدلالة. قال: ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده، يعني رآه قبل الدلالة. والسبب أن دلالة الحلال لم يكن، أن معرفة الحلال بالصيد لم يكن بدلالة المحرم، فليس هو سببا في الصيد. الحالة الثانية قال: وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف نفس ففاطن له غيره. يقول: لو أن المحرم رأى صيدا ولم يدل غيره، وإنما تبسم تبسما أو ضحكا، عادة الإنسان إذا رأى طائرا يتبسم، يعني لأمر، أسباب الابتسام ليس مجرد شيء واحد، الأمور كثيرة، أو استشراف نفس، تنظر في عينيه، عينه تتوهج ويتمنى أنه لو كان حلالا ليصطاد ذلك الصيد. قال: ففطن له غيره، ففطن غيره إلى أن في شيء فالتفتوا فوجدوا الصيد، فهو لم يقصد ذلك. يقول المصنف أنه لا فدية عليه ولا فدية، لا جزاء للصيد ولا ضمان، نفس المعنى. هنا سأقف مع هذه الجملة فقط والصورة وقفة يسيرة. هذه العبارة التي أورد المصنف هي نص عبارة صاحب الإنصاف، والمصنف نقلها من الإنصاف بالنص ولم يذكر لها قيدا، وكذلك منصور في كتبه سواء شرح المنتهى أو شرح الإقناع وحواشيه لم يذكر لها أي قيد. وظاهر كلامهم كما ذكر ذلك عبد الحي أنه لا فرق بين أن يكون المحرم قصد بضحكه واستشرافه دلالة غيره أو عدم دلالتهم، فإنهم سكتوا عن ذلك القيد. فقال ظاهر كلام هؤلاء جميعا عدم النظر للقصد، ولذلك انتبه لهذه المسألة مرعي في الغاية، فبين أنه لابد أن نفرق بين من ضحك قصدا ليدل غيره ومن ضحك لا لقصد. وعبارة صاحب الغاية قال: أو ضحك وقصد، وقصدها يعني قصد أن يدل غيره من, من, من, من الحلال ليصطاد ذلك، قال فيحرم ويضمن. والحقيقة أن كلام يعني مرعي وجيه، ولعل من أطلق هذا هو مراده، هذا هو المراد، لعل هذا هو مرادهم وانتبه لها مرعي. نعم، الحالة الأخيرة التي أوردها المصنف قال: وكذا لو أعار آلة لغير الصيد، أعارها لغير الصيد يعني أعاره صوتا أو عصا ليعتمد عليه، فاستعملها أي فاستعمل الحلال تلك الآلة في الصيد، فإنه لا شيء عليه. قال لأن ذلك غير محرم، أي كلها تلك، لأن الأمر الثاني والثالث كلها أشياء حلال ليست محرمة عليه. هذه ثلاث صور أوردها المصنف، يمكن أن نزيد صورا أخرى بعضها سبق. من الصور سبق معنا أنه إذا دفع إليه فرسا يقدر، فرسا أو آلة يقدر على الصيد بدونها، فإنه في هذه الحالة لا فدية عليه في ظاهر كلامهم. هذا صورة أخذناها من مفهوم كلام المصنف السابق. كذلك إذا كان المحرم قد دل الحلال على الصيد لكن الحلال لم يأخذ بدلالته واصطاد غير ذلك الصيد، فنقول حينئذ لا ضمان عليه لأن دلالته لا أثر لها فاصطاد غيره. أيضا يمكن أن نقول لو أن المحرم دل الحلال على صيد كذبا يكذب عليه، فنقول ما دام قد كذب فإنه لا حقيقة للصيد فلا ضمان عليه حينئذ لأنه لا يوجد صيد بكلية. قال رحمه الله: ولا تحرموا دلالة على طيب ولباس ولا دلالة حلال محرما على صيد ويضمنه المحرم. المسألة الأولى قول المصنف: ولا تحرم دلالة على طيب ولباس، يعني لو أن شخصا دل محرما أو أن محرم أن لو أن محرما دل حلالا أو محرما آخر على طيب، قال هنا الطيب أو هنا اللباس، قال المصنف لا يحرم ذلك. ولا تحرم دلالة على طيب ولا لباس، وحينئذ فيترتب عليه أنه لا ضمان بذلك. والسبب أن هناك قاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون إن قاعدة الضمان بالتسبب إنما تكون في الإتلافات، والطيب واللبس ليس فيهما إتلاف، فمن تسبب بالطيب يعني من تسبب في تطيب المحرم أو تسبب في لبس المحرم اللباس المحظور عليه رجل كان أو أنثى فهو متسبب، ولا ضمان على المتسبب فيما لا إتلاف فيه، وإنما الضمان يكون على المباشر فقط. إذن الضمان على المتسبب إنما هو في الإتلافات كجزاء الصيد مثلا ونحوه. طيب، هذا تعبير المصنف بقوله يحرم، هذا جزم به المصنف، وذهب مرعي إلى أنه يتجه أنه يحرم الدلالة، أي دلالة المحرم على الطيب، فكل من دل محرما على طيب ليستعمله يحرم. وذلك قال مرعي: ويتجه يحرم خلافا له، حيث قال خلافا له بضمير المفرد فيقصد به خلافا للمقنع، إلا في موضع واحد قال خلافا له يقصد به صاحب المنتهى ومرت معنا، ولا يوجد في غاية كلها قال خلافا له ويقصد صاحب المنتهى إلا في موضع واحد مرت معنا في الصلاة. سم إذا قال له الأصل إقناع، ولا يقول له يقصد المنتهى إلا في موضع واحد. ولا دلالة، نعم قال ولا دلالة، أي ولا يحرم دلالة حلال محرما على الصيد، هنا فالدال هو الحلال والمدلول هو المحرم، فلا يحرم دلالة الحلال المحرم على الصيد لأنه حلال له الصيد فيجوز له أن يدل عليه. وأيضا مال مرعي إلى أنه يحرم كذلك لأنه فيه إعانة على المحرم. أحسن الله عليكم. ويضمنه المحرم إلا أن يكون في الحرم فيشتركان في الجزاء كالمحرمين. طيب، هذه مسألتان الثانية مهمة. يقول المصنف: ويضمنه المحرم، أي أن الحلال إذا دل محرما على صيد، هنا ذكر المصنف أنه يحل ذلك للمحرم، وذكر مرعي أنه يتجه أنه يحرم، ذكر المصنف أنه يجوز ذلك للحلال أن يدل المحرم على الصيد، وذكر مرعي أنه يحرم على الحلال أن يدل المحرم على الصيد، سواء قلنا بالحل أو الحرمة في الحالتين الضمان على المباشر فقط وهو المحرم، وأما الحلال فلا ضمان عليه لأنه لم يفعل شيئا حراما في حقه في ظاهر كلام المصنف. قال المصنف: إلا أن يكون في الحرم. قبل أن نذكر هذه الجملة أريدك أن تعلم قاعدة سيريدها المصنف بعد ذلك، وهو أن الصيد إما أن يكون محرم لأجل الحرم وإما أن يكون محرما لأجل الإحرام. يكون الصيد محرما لأجل الإحرام، فكل من تلبس بالنسك من الميقات أو قبله فإنه يكون يحرم عليه الصيد، سواء دخل الحرم أو كان لم يدخل الحرم وما زال باقيا في الحل. فلو أحرمت هنا من الرياض على سبيل المثال مع الكراهة يحرم علي الصيد إلى أن أقضي النسك، فالصيد هنا لأجل الإحرام. النوع الثاني الصيد في الحرم حدود مكة، الصيد في الحرم محرم على المحرم ومحرم على الحلال كذلك، فكلاهما محرم عليه، وجزاء الصيد في الحرم كجزاء الصيد للمحرم، لا فرق بينهما في القدر ولا في سائر الأحكام. هنا يقول المصنف لما ذكر أن دلالة الحلال للمحرم على الصيد إذا اصطاد المحرم لا جزاء على الحلال، لأنه دله في الحل وليس حراما عليه، قال إلا أن يكون الصيد في الحرم، بأن يدل الحلال المحرم على الصيد في حدود حرم مكة خاصة، فإنهما يشتركان في الجزاء معا، لأن هذا متسبب وهو متعد في تسببه، والآخر مباشر وفي جزاء الصيد يضمن المتسبب والمباشر، وسأذكر لما فرقنا بينها وبين الغصب في محله. فقط هنا فائدة، لو تلاحظ أنا قلت التحريم هنا متعلق بحرم مكة دون حرم المدينة، السبب عندهم أن حرم المدينة يحرم فيه الصيد لكن لا جزاء فيه، ليس فيه الجزاء. نعم قلت عندهم، لأن الرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أن فيه جزاء تعزيريا ليس واجبا اختياريا، وهو أخذ السلب، وسيأتينا في آخر الكتاب إن شاء الله كتاب الحج. نعم. قال رحمه الله فإن اشترك طبعا بدأ هنا المصنف يذكر صورا في اشتراك الحلال والحرام، أو اشترك اثنان سواء كان حلال وحرام أو غيرهما، أحدهما تجب عليه الجزاء والآخر لا يجب عليه الجزاء، فما حكمه؟ الصورة الأولى فإن اشترك فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه. نعم الصورة الأولى والمسألة الأولى يقول لو أن اشترك اثنان بالمباشرة، هناك الصورة التي سبقت معنا تسبب الحلال بقتل الصيد والمحرم هو المباشر، قلنا لا يضمن الحلال وليس عليه جزاء مطلقا إلا أن يكون قد دله في الحرام فيشتركان على كل واحد منهم النصف. هنا يقول المصنف إن اشتركا كلاهما باشر الفعل، فاشترك في قتل حلال في قتل صيد واحد منهما حلال فليس عليه جزاء والآخر محرم، قوله في الحل هنا قوله في الحل يعود للصورة الأولى فقط دون الصورة الثانية، ولذلك الأولى أن يقول المصنف فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم في الحل أو سبع ومحرم، لأن السبع والمحرم لا فرق بين الحل والحرم. فالأولى لو أنه قدم الجار والمجرور شبه الجملة لتعلقها بالجملة الأولى لكان أوضح في فهم المسألة. طيب لو أنه في الحل اشترك اثنان أحدهما حلال فيجوز له القتل والآخر محرم، نقول يجب الضمان على المحرم كاملا، وكذلك لو اشترك محرم في الحرم في الحل أو حلال في الحرم مع سبع في قتل صيد، المفروض لو كان كلاهما من أهل الجزاء لقلنا إنه يقسم بينهما، لكن في هذه الحالة نقول الجزاء كله على المحرم، وذلك بناء على قاعدة عندهم وهو أن الجزاء لا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، حيث وجب جزاء صيد قتل فلا يتبعض فيجب أن يعطى كاملا، فنقول يعطى نصف جزاء أو ثلث فلا بد من إخراجه كاملا، وحينئذ نغلب الواجب على المسقط فنقول إن من وجب عليه يأخذه كاملا. ووجه ذلك أن القاضي أبا يعلى كان يقول إن في الصور هذه القياس أن نقول إن المحرم يجب عليه شقصه أي النصف، لأن الذي اشترك معه في القتل لا يجب عليه جزاء، ولكن لما قلنا إن الجزاء لا يتبعض فإنه يكون كذلك. نعم. ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق الحلال أو السابع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا. نعم قال المصنف ثم إذا حالة ثانية في حالة الاشتراك، يعني تفريع صور الاشتراك، هذه تفريع على صور الاشتراك. نعم قال إذا كان جرح أحدهما قبل صاحبه، يعني أحدهما أحد الذي واحد منهما عليه الضمان والآخر لا ضمان عليه، الذي لا عليه ضمان إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حلالا اصطاد في الحل وإما أن يكون سبعا، والذي عليه الضمان إما أن يكون محرما وإما أن يكون حلالا اصطاد في الحرم. قال المصنف وإن جرح أحدهما قبل صاحبه، أي من عليه الضمان والذي ليس عليه الضمان، والسابق الحلال أو السبع، لو عبر المصنف بأن السابق هو من لا ضمان عليه أجود، لأن الحلال قد يكون عليه ضمان إذا كان الصيد في الحرم. قال فعلى المحرم لأنه هو الثاني جزاؤه، أي جزاء الصيد وهو كفارة الصيد التي سيأتي تفصيلها الدرس القادم، مجروحا فيدفعه كاملا، لكنه ليس كما لو كان الصيد سليما، وإنما يخصم منه عيب الجرح، وهذا يكون أقل حينئذ، وسيأتي تقديره في محله بالأرش. نعم. الصورة الثانية من الاشتراك، وإن سبقه المحرم وقتله أحدهما فعلى المحرم أرش جرحه. نعم. لو أن المحرم هو الذي بدأ في الجرح ثم الذي جاء بعده وهو الحلال أو السبع هو الذي قتله، فإنه في هذه الحالة المحرم عليه الأرش، ليس أرش كامل الجزاء، وإنما كم قيمة النقص الذي حدث بسبب جرحه، فيكون كمثابة الأرش ينسب له بالنسبة إلى جزائه. الصورة الثالثة مشترك، وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه ومات منهما فالجزاء كله على المحرم. نعم. إذا كان جرحهما أو جرحهما، صح جرحهما أو جرحهما، يعني الفعل أو الاسم بمعنى جرح الحلال والحرام أو الحرام والسبع، في حالة واحدة أي كان في وقت واحد، أو جرحاه، ليس المراد بجرحاه يعني جرحاه كل واحد من هذين الجرحين مثل ما ذكروا في باب الديات والجنايات يكون قاتلا، ومات منهما من كل جرح يكون قاتلا، فالجزاء كله على المحرم وحده لأنه لا يتبع، وإذا دل وإنما الجزاء كاملا عليه. أحسن عليكم. وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر آخر كذلك إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم، وإن قتله الأول فلا شيء على غيره. نعم. هذه مسألة قلت لكم قبل قليل أن في جزاء الصيد يشترك المباشر والمتسبب معا في الجزاء يشترك، بخلاف الجنايات والديات فإنها تجب على المباشر دون المتسبب إن صح وأمكن تحميل المباشر، لأن المباشر أحيانا قد يكون فاقد الأهلية، فحينئذ يكون كالآلة فيكون الضمان ويكون القود والقصاص على المتسبب للمباشر. فالقاعدة أنه لا يجتمع في أغلب الصور على المباشر المتسبب إلا في صور قليلة، أما في الجزاء فيجتمع عليهما معا، والسبب في ذلك سيأتينا إن شاء الله بعد قليل كلام المصنف. هنا يقول المصنف لو أن الأول محرم يحرم عليه قتل الصيد، دل ثاني محرم، والثاني دل ثالث، والثالث دل رابع، والرابع دل خامس، والخامس دل سادس، والسادس دل سابعا، والسابع دل ثامنا وكلهم محرمون، والثامن دل تاسعا، والتاسع دل عاشرا، والعاشر الذي دل هو الذي باشر القتل، فإن الجزاء على العشرة يقسم بينهم بالنسبة بحسب الرؤوس كل واحد عليه العشر، وهذا معنى قوله كذا إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم بالنسبة، ما نقول كل واحد عليه الكل، وإنما هو جزاء واحد يقسم بينهم. قال المصنف وإن قتله الأول فلا شيء على غيره، لأن البقية لم يفعلوا شيئا، لم يتسببوا في دلالة الأول ولم يباشروا قتله كذلك. نعم. ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه. نعم. قول المصنف ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه، فحينئذ يحرم أن يدله على الصيد، فإن اصطاد فعليه جزاء كذلك مثله، فيقسم بينهما بحسب رؤوسهما. بقي عندي هنا تعبير المصنف بقوله ولو، هذا فيها إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن جماعة قالوا لا ضمان على دال في حل بل على المدلول وحده، ولكن المعتمد ما ذكره المصنف. وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كداره ونحوها أو للمسلمين بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة، وإلا ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة. نعم. يقول المصنف وإذا نصب شبكة، هنا يتكلم المصنف عن أمرين، عن اجتماع أمرين، الصيد فيه فعل ونتيجة، فسيذكر المصنف هنا إذا كان الفعل في وقت يجوز له فعل الصيد والنتيجة كانت في وقت يحرم عليه الاصطياد. يقول المصنف إذا نصب شبكة ونحوها أي وهو حلال يجوز له فعل الاصطياد، ثم أحرم دخل في النسك وأحرم بعد ذلك، محل ذلك أيضا خارج الحرم لأن الحرم لا يجوز فيه نصب الشباك مطلقا، فإنه قال المصنف لم يضمن ما تلف بذلك. لماذا؟ لأن العبرة بفعله، فحيث فعل الفعل وهو حلال فإنه لا يضمن وليس عليه فدية، فالناتج عن فعل مأذون به يكون مأذونا به. معروف الناتج هو التابع تابع، هذه من تطبيقاتها. قال المصنف أو أحرم ثم حفر بئرا بحق، يعني أحرم دخل في النسك ثم حفر بئر بحق، يعني بئر مأذون له فيه، كداره، يعني حفر البئر داخل داره ونحوها، بأن استأجره شخص ليحفر بئرا مثلا. قال أو للمسلمين، أي حفر بئرا لعموم المسلمين بطريق واسع. مفهوم هذا أن من حفر حفرة كبئر ونحوه في طريق ضيق ليست بحق، يضمن كل من وقع فيها من صيد وغيره وآدم. من حفر في دار ليست دارا له وملكا لغيره فهو متعدي وفعله غير مأذون فيه، فيضمن ما ترتب على فعله. قال المصنف لم يضمن ما تلف بذلك، لأنه فعل شيئا مأذونا به، والناتج عن المأذون يكون مأذونا. طيب، قال المصنف ما لم يكن حيلة. الحيلة طبعا يتعلق غالبا بالأول، يعني نادر أن الشخص يحفر بئر لأجل الصيد، لكن يتصور أن يكون يحفر بئر لأجل الصيد حيلة. ما لم يكن حيلة مثل طريقة أهل السبت من اليهود، فإنهم كانوا ينصبون شباكهم قبل يوم السبت، فإذا جاء السبت تركوا الصيد، فإذا جاءوا الأحد وجدوا الصيد في شباكهم. فإن كان حيلة وقد قصد بنصبه الشباك حال إحلاله الاصطياد حرم عليه ذلك، لأن من أصول الشريعة تحريم الحيل. قال وإلا، أي وإن لم يتقيد بما سبق، مثل أن يكون حيلة أو أن يحفر بئرا ونحوه من غير حق، بأن يكون في دار غير داره أو في طريق ضيقة. قال وإلا ضمن، فإنه يضمن ما تلف بها كالآدمي، أي كما يضمن الآدمية الذي يسقط في حفرة إذا تلف في هذه المسألة. طيب، هنا بالفائدة، هنا ذكر المصنف صورة نصب الشبكة ووقع الصيد في حال الإحرام. هناك صورة شبيهة بها، وهي مسألة إذا رمى الصيد، ليس حفر شبكة، وإنما رمى الصيد وأصاب السهم الحيوان بعد الإحرام، رمى الصيد وهو حلال وأصاب السهم أو الرصاص الحيوان بعد حال الإحرام. صورته أطلق النار، وفي ثانية نوى ولبى، قال لبيك اللهم عمرة، هل يضمن أم لا يضمن؟ ذكر مرعي في الغاية أنه يضمن، لأن هذا بمثابة الفعل الواحد، بخلاف نصب الشبكة، فإن نصب الشبكة قد يكون فيها صيد قد لا يكون حتى يأتي الحيوان الذي يصطاده، أما الإطلاق فهو بمثابة الشيء الواحد فيكون كالمستمر، فحينئذ يكون كالجزء الواحد، فالاستمرار كالابتداء فيه لأنه كالفعل الواحد. أيضا فرض مسألة أخرى وهذه نادرة أندر من الأولى، وهو إذا رمى الصيد وهو محرم ثم حل قبل إصابة الصيد، قال لا يضمن. جاء الشراح شارح الغاية قال وهذه تصور صورتها بأن رمى الصيد محرم مسلم ثم ارتد عياذا بالله، هذه فرضيات ولا تناسب أصول أحمد المسائل الفرضية، فإن أحمد لا يرى هذه المسائل الفرضية التي لا تجوز. ويحرم على المحرم أكل صيده صاده أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه أو أشار إليه، وكذا أكل ما صيد لأجله وعليه الجزاء إن أكله. بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن أكل الصيد الذي يمنع صيده. يقول المصنف ويحرم على المحرم أكل صيد صاده أو ذبحه. الأمر الأول كل صيد صاده المحرم بنفسه يحرم عليه أكله، هذا واحد. اثنين يحرم عليه الصيد الذي اصطاده غيره من الحلال لكن ذبحه هو، لأنه مر معنا أنه يحرم قتل الصيد ويحرم ذبحه كذلك. قال المصنف أيضا أو دل، هذا الأمر الثالث، أو دل عليه حلالا أو أعانه فيحرم عليه لأنه تسبب فيه، ومن أثر هذا التسبب الصيد، فهو يأثم في هذه الحالة ويحرم عليه أكله. قال أو أشار إليه، هذا بمعنى الدلالة. الأمر الرابع قال وكذا أكل ما صيد لأجله، فلو أن حلالا صاد صيدا لأجل محرم فإنه يحرم عليه أكله في هذه الحالة. قال المصنف عليه الجزاء إن أكله. تعبير المصنف قوله عليه الجزاء إن أكله ليس عائدا لجميع الصور السابقة، لأنه إن أكل صيدا صاده الفدية ليس على أكله، وإنما الفدية على صيده، والصيد الذي يصيده سيمر معنا بعد قليل أنه حرام أكله، لا يجوز أكله، سيأتي حرام ولا يصح حكم حكم ميته. الأمر الثاني ذبحه أيضا لا الفدية على الذبح، إذا دل عليه حلالا ونحو ذلك كذلك يحرم عليه أكله. أما ما صيد لأجله فهو الذي عليه الفدية، ومثلها السابقة إن كان قد أكلها، إذا كان الحلال نعم. إذا تعود المسألة الأخيرة، مسألة الأخيرتين، وهي إذا دل عليه حلالا أو أعان عليه أو صيد لأجله، فإنه في هذه الحالة إذا أكل من هذين الأمرين فإن عليه الجزاء نعم. وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم كضمان أصله بمثله من النعم ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم. نعم، يقول المصنف وإن أكل بعضه، أي لو أنه صيد لأجله صيد فلم يأكل الصيد كله، لو أكل الصيد كله سيأتي مقدار الجزاء، لكن لو أكل بعضه قال وإن أكل بعضه ضمنه، أي ضمن ذلك البعض الذي أكله، أكل رجل أكل لقمة يضمن ذلك البعض لا كل الصيد، قال ضمنه أي ضمن ذلك البعض بمثله من اللحم، فيقدر أكل أقية، أقية ربع كيلو تقريبا، أقيتين ثلاث أقيات، يشتري لحما بمثله ويضمنه كذلك بالقيمة. قال ضمنه بمثله من اللحم كضمان أصله، يعني الحيوان كاملا إذا أكله كله بمثله من النعم. نوع النعم قد يكون من الضأن، قد يكون من الإبل، قد يكون من البقر، فيشتري عدد الكيلوات بمثل عدد الكيلوات التي أكلها. قال ولا مشقة فيه، هذا رد على قول من قال إن في ذلك مشقة، وأن هناك مشقة في ضمان بعض اللحم بمثله لحما. قال مشقة، قال لا مشقة فيه لجواز عدوله، أي لجواز عدول المحرم إلى عدله، أي إلى عدل ذلك البعض من طعام أو صوم، فاللحم لا مشقة فيه فهو شبيه بهما. ولا يحرم عليه أكل غيره، فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له لا على غيره من المحرمين. طيب، قوله ولا يحرم عليه، أي ولا يحرم على المحرم أكل غيره، أي أكل غير الأشياء الثلاثة سبقت، وهي ما صاده هو أو ذبحه، ما دل عليه حلالا أو أعان عليه، ما صيد لأجله. غير هذه الأمور الثلاث لا يحرم عليه أكله. ضرب ذلك المصنف أمثلة، فبدأ أولا فقال فلو ذبح محل صيدا لغيره، الضمير في قوله لغيره أي لغير المحرم الذي يريد أن يأكل من ذلك اللحم، فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين أي لغير ذلك المحرم حرم على المذبوح له فقط لا على غيره من المحرمين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قرأتها شيء. قال رحمه الله وما حرم على محرم لدلالة أو إعانة أو صيد أو صيد له لا يحرم على محرم غيره لا يحرم قال على محرم. وما حرم على محرم لدلالة أو إعانة، يعني أدل غيره عليه أو أعان غيره عليه أو صيد له، فإنه لا يحرم على غيره من الناس، كما أنه لا يحرم على الحلال. إذن قوله كحلال هذا من باب التشبيه. وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله، لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس. نعم، قول المصنف وإن قتل المحرم أيضا أو ذبح، يجب أن نقول أو ذبح صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا للأكل، لأن الأكل حرام عليه. قال المصنف لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، فهنا الأكل محرم على جميع الناس، على المحرم الذي باشر الصيد والقتل، وعلى سائر المحرمين، وعلى الحلال كذلك. ولذلك العلماء يقولون، أو بعض العلماء يقولون إن هذا صيد الحرام، صيد المحرم حرام أكله إلا إن اضطر إليه، فإن اضطر عليه فعبروا بأنه لا يكون ميتة في حقه ويكون ميتة في حق غيره. هذا التعبير مهم، فيما لو أن شخصا محرما اضطر لأكل فوجد أمرين، إما أن يجد ميتة وإما أن يصطاد صيدا، فأيهما أولى؟ فنقول إن تعبيرهم بأن ما اصطاده المحرم مضطرا لا يكون ميتة في حقه يدل على أنه أهون وأخف حرمة من الميتة، والمسألة فيها خلاف طويل جدا وكلام طويل أيهما أشد حرمة. الكلام السابق نستطيع أن نصيغه بأكثر من عبارة لكن ربما الوقت ضاق، لكن خلنا نمر عليه. نقول مثلا إن المحرم متى يجوز له أكل الصيد ومتى لا يجوز له أكل الصيد. نقول أصل المحرم إذا اصطاد صيد فإن كان قد اصطاده محرم حلال لغير المحرمين، وإنما اصطاده الحلال لنفسه أو اصطاده الحلال لحلال آخرين، فإنه في هذه الحالة يجوز لجميع المحرمين أكله. الحالة الثانية أن يصطاد الصيد حلال لمحرم معين، فنقول في هذه الحالة يحرم ذلك الصيد على ذلك المعين ويحل لباقي المحرمين، سائر الحجاج والمعتمرين يجوز لهم أكل ذلك الصيد. الحالة الثالثة إذا صاد الصيد محرم، ففي هذه الحالة حرام على الجميع سواء كان محرما أو كان حلالا. هذا يعني ذكر ما سبق بأسلوب، تستطيع أن تغيره أيضا بأسلوب آخر يعني بأساليب أخرى، لكن هي نفس الكلام بس تغيره بطريقة أو بأخرى. لكن على نمر كم مضت ساعتان. طيب تفضل. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وكذا إن حرم عليه بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن للأكل. نعم، قول المصنف وكذا إن حرم عليه بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن للأكل. وذلك ذكرت لكم قبل قليل أن قول المصنف هناك قبل بضعة أسطر ويحرم على المحرم أكل صيد صاده أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه أو أشار إليه وكذا أكل ما صيد لأجله، وأن عبارة قوله عليه الجزاء إن أكله الضمير هنا يعود لآخر جملة فقط، وهي قوله وكذا أكل ما صيد لأجله وأكل ما صيد لأجله فقط. وأما إذا ذبحه أو اصطاده فإنه ذكر مصنف أنه الفدية على الذبح والاصطياد، وأما إن دل حلالا عليه فإنه لا يضمن للأكل. نعم. وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق. نعم، يقول مصنف إن اللبن والبيض يأخذ حكم الصيد فيما سبق من حيث المباشرة والتسبب ومن حيث الحرم والحل، فيضمن كذلك كما يضمن الصيد، لكن ضمانه يكون بالقيمة. لبن الصيد كيف؟ يؤتى صيد ثم يحلب ويقدم هذا الحلاب للمحرم، يصطاد حلال صيدا ولا يقتله، ثم يحلب هذا الحيوان الذي اصطيد من الوحشي، ثم بعد ذلك يقدمه لحرام لمحرم، فنقول إذا كان المحرم قد حلب لأجله فإنه يحرم. ويحرم تنفير الصيد فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضامنا. نعم، هذه صور بدأ يتكلم صور المصنف، ذكرنا الصياد والقتل والذبح والأذى، هذا الأذى من صور الأذى التنفير. قال ويحرم تنفير الصيد أي من مكانه، يترتب على ذلك قال فإن نفره من مكانه كشجرة أو حفرة هو فيها فتلف، أي تلف ذلك الحيوان ولو بنفسه، مثل أن يسقط في ماء أو يسقط من جبل يتردى من جبل أو يصطدم بجدار أو يسقط في نار. قال فتلف أو نقص بأن جاءه جرح نحوه حال نفوره ضمن، أي ضمن المحرم الذي نفره أو الحلال الذي نفره في الحرم قيمة هذا الحيوان، إن كان قد تلف فبجزائه كاملا، وإن كان قد نقص فبقيمة ما نقص منه بأرشه. وإن أتلف بيضه ولو بنقله فجعله تحت صيد آخر أو ترك مع بيضه بيضا آخر أو شيئا فنفر عن بيضه حتى فسد ضمنه بقيمته مكانه كلبنه للمذر. المذر أحسن الله يكون للمذر وما فيه فرخ ميت سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه. نعم، يقول المصنف إذا أتلف البيض يعني أتلف المحرم بيض الصيد فإن عليه الضمان ولو بنقله، ولو كان ليس إتلافا مباشرا وإنما نقله من مكان إلى مكان فتلف، مثل أن ينقله فيجعله تحت صيد آخر بدل حمامة جعله في عش آخر فتلف، أو تركه مع بيض أو ترك مع بيضه بيضا آخر أو شيئا فنفر عن بيضه، يعني الحيوان نفر عن بيضه هو إلى الحيوان إلى البيض الآخر. قال حتى فسد، أي فسد ذلك البيض، ضمنه أي ضمن المحرم أو من فعل هذا الفعل في الحرام ذلك البيض بقيمته، لأن البيض يضمن بالقيمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن بيض النعام فيه قيمته. قال ضمنه بقيمته مكانه، ضمن بقيمته مكانه أي مكان ذلك الذي فسد كلبنه، كما أن اللبن يضمن بالقيمة. قال المصنف للمذر، أي للبيض المذر وهو الفاسد. فلو أن محرما وجد بيضا مذرا فاسدا وأفسده فإنه لا يضمنه، والمريد معنى في الكتاب لا وفي التنقيح إلا، وهما معنى متقارب. قال وما فيه فرق ميت، أي ولو كان البيض الذي أفسده فيه فرق ميت فلا ضمان فيه كذلك. قال سوى بيض النعام، لأن بيض النعام لقشره قيمة فيضمنه، كانوا يأخذون قشر النعام ويجعلون منها أواني وهي موجودة من التراث الموجود عند الأوائل، بقاياها موجودة إلى الآن، لأن بيض النعام قشره قوي وحجمه كبير فيجعل تستخدم كآنية، يعني تحفظ فيها أشياء كثيرة. وإلى عهد قريب ربما يجعل بعض الناس بيض النعام يجعلون فيه الماء ويحفظونه لمدة طوال في الطريق للحجيج والمسافرين، فيجعلون فيه الماء وقت وجود فتكون مثل الراوية، يعني الراوية التي تحفظ فيها الماء فتجلس فيه مدة طويلة، وكذلك أيضا قد يستفاد منها في أشياء أخرى. قال فيضمنه، أي فيضمن البيض النعام إذا أفسده ولو كان بيض النعام مذرا أو كان فيه فرخ ميت. وإن بعض على فراشه أو متاعه فنقله برفق ففسد فكجراد انفرش في طريقه. نعم، يقول مصنف إذا باض الصيد على فراشه، أي على فراش المحرم أو متاعه، فنقله برفق بشيء يسير ففسد حال النقل، فكجراد انفرش في طريقه وهو يمشي أتى أمامه فوطئه، قال لا شيء عليه في الجميع. وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه. نعم، لأن ليس فيه إتلافا لأن الفرخ قد عاش. وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه. نعم، وإن مات الفرخ بعد خروجه من البيضة ففيه ليس قيمة البيضة وإنما فيه حكم صغار أولاد المتلف، لأن ابن اليوم واللحظة كابن اليوم كابن الشهر، فيعتبر حكم فيه جميع. ذكر أمثلة قال ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم. نعم، أولاد الغنم الصغار. وفي فرخ النعامة حوار. حوار، نعم، ناقص صغيرة يعني. وفي عداهما قيمته. نعم، نعم. ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم غيره، ويحل للحلال. نعم، يقول مصنف لا يحل للمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم غيره، لكنه يحل للحلال. هذه المسألة لو قرنتها بالمسألة التي ذكرها المصنف قبل قليل، أن الصيد الذي يصطاده المحرم يحرم على المحرمين ويحرم على الحلال، لماذا فرقوا بين البيض وبين الصيد؟ قال الفرق بينهما أن الصيد لا يحل أكله إلا بوجود الذكاء، فالذكاء أو العقر أو إطلاق ما يعني يجري الدم شرط لإباحة الأكل، وهذا السبب والشرط الذي هو سبب لإباحة الأكل ألغاه الشارع، لأن الاصطياد ملغي شرعا من المحرم فيكون حكمه حكم الميتة التي ماتت حتف نفسها حتف أنفها، بخلاف البيض، فإن البيض ليس من شرط أكله شرعا أن يكسر الغلاف الخارجي، فحينئذ هذا الكسر ليس شرطا لإباحة الأكل، فلا نقول إن الشرط ملغى شرعا، وهذه من باب الفروق بين المسألتين. نعم، آخر مسألة ونقف. قال رحمه الله وإن كسره حلال، يعني وإن كسر بيض الصيد حلال فكلحم صيد فحكمه حكم لحم الصيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح أكله وإلا أبيح. نعم، إن كان قد يعني حكم مثل ما سبق، إذا كان الحلال كسر بيض الصيد لأجل المحرم فليس للمحرم أن يأكل منه، وإنما يأكل منه غيره من المحرمين أو من ليس محرما، وإن لم يكن قد كسر البيض وأخذه لأجل المحرم فإنه يجوز لسائر المحرمين أخذه. نقف عند هذا القدر لأن الموضوع الذي بعده يتعلق بالملك، فمن المناسب أن نقف عنده. لعل نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للدرس الأسبوع القادم سيتوقف بمشيئة الله عز وجل، إذا الأسبوع القادم يعني إجازة، كثير من الأخوة قد يكون خارجا. الأسبوع الذي بعده هناك احتمال أن يكون هناك درس، واحتمال أن لا يكون هناك درس، يبلغكم بإذن الله عز وجل الأخ عبد الرحمن. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.